بدأ الإخوة يدخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن البث ده كان المفروض أول امبارح وتأخر لمدة يومين، بس أنا كنت فعلا مريض شوية. طيب كويس، الحمد لله إن الصوت تمام، جزاكم الله كل خير. يعني كنت مريض شوية اليومين اللي فاتوا، وكان يعني حتى ابني كمان مريض. دعواتكم لي بالشفاء، هو ووالدي. هي أيام صعبة، الجو كمان مختلط جنب الكورونا، فالأيام صعبة شوية. يمكن البث دوت أنا عايز أتكلم فيه عن حاجات خارج نطاق اللي إحنا اتكلمنا عنه الفترة اللي فاتت، أو إن الناس بتتكلم عن كله، مسألة التعدد والكلام ده. إحنا عايزين نتكلم في البث دوت بطريقة علمية. يعني إيه؟ يعني أي حاجة اتقالت طوال الفترة الماضية نتحدث عنها، إيه هو العلم بيقول إيه؟ العلم بقى هل هو علم الشريعة أو علم السيكولوجي، علم النفس؟ المهم إن إحنا يعني عايزين نتقيد، يبقى فيه قيد في البث دوت إن العلم هو اللي هنسأله ونشوف بيقول إيه ونفهم بيقول إيه. ومش مهم بقى رأيك أو رأيك، مش مهم، المهم إن إحنا بس نعرف هو بيتقال إيه، العلوم دي قالت إيه. الدعاوى بقى والكلام الخطابي والنقاشات، وأنا مش بهاجم الكلام الخطابي وخطب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب ويستعمل الخطابة، والعرب كانوا عندهم خطابة، وكان من السفهات اللي الواحد قرأها اللي هم عيال علي المصطفى، اللي هم الولاد اللي بيبقوا قاريين كتاب المغالطات المنطقية، يقول لك ده القرآن بيستخدم أسلوب خطابي هنا وأسلوب إثارة عاطفة هنا وبتاع، اللي أنا اتكلمت عنهم قبل كده، اللي يبقى لسه قاري كتاب المغالطات المنطقية ويجي بسم الله ما شاء الله، يعني أصبح عبقري، يجي يروح قايل ده القرآن بيستخدم أهو الأساليب دي. ما هو حضرتك العيب مش فيك، ولا العيب حتى يعني أقولي العيب في اللي عرفك حاجة زي كده. فإحنا عايزين نتحدث، هو نسأل العلم أو الشريعة بتقول إيه، والعلم السيكولوجي بيقول إيه. طيب نسأل الأول الشريعة. الشريعة عشان نسأل بتقول إيه، لازم نعرف المذاهب والأقوال والحاجات دي، وده أوسع من إن أنا بحثت فيه. أنا بحثت في حاجات تانية طبعا، مسائل اللوطية، مسائل الجهاد، الحاجات دي عشان كتب كنت بعملها، فكان لازم البحث يكون موسع في كافة الأبواب بطريقة مقارنة، أقارن ما بين كل مذهب، وحتى الظاهري، المذهب الظاهري وما إلى ذلك. لكن مش كل الأبواب أنا عملت فيها كده طبعا، أنا بستخدمها في الكتب. فأنا ما عملتش حاجة زي كده، اللي هي أروح في أبواب النكاح. أنا درسته في الكلية في دار العلوم بطريقة اللي هي اللي عارف دار العلوم عارف كويس إن هي ميالة للطريقة السلفية في المعتقد وفي الفقه. فكانت الطريقة السلفية في الفقه كانت مهتمية قوي يعني الدليل، ومش مهتم إن يقعد يذكر أقوال الفقهاء جميعا يعني. ودي حاجة يعني قصة كده، لكن المهم إن احنا دي طريقة دراستها في الكلية. ثم درستها دراسة شخصية بقى ذاتية مع نفسي في الفقه الشافعي. فأنا هتحدث عن الفقه الشافعي تحديدا بيتكلم في إيه. وكان من المصادفات إن في أحد الأشخاص كان اتكلم على إن في الفقه الشافعي جاب النص بتاع اللي هو يسن أن لا يزيد الرجل على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة. فهو جاب النص دوت وتحدث عنه وقال لك بص أهو، يعني في السنة إن الإنسان ما يزيدش عن امرأة واحدة، وجاب النص كده وقطعه وجابه وراح حطه وقال لك بسم الله ما شاء الله يا جماعة أهو حاجة. وطبعا يعني الأخوات اللي انا مش بلومهم بالمناسبه، يعني محدش يلوم المراه على الحاجات دي كلها، كل اللي بيحصل من النساء احنا اللوم على ان الرجال بيسمع للنساء في هذه القضايا. اصلا ما ينفعش تسمع للنساء في هذه القضايا، يعني ده دايما بقول المثل، يعني كانك مثلا بتحاول تقنع ولا بلاش المثل ده، بتحاول تقنع الفرقه المدخليه بانها تخرج على الحكام، مش مستحيل، مش ده هو السيستم بتاعه، هو اصبح اصلا في هذا الجنس من الفرق بان هو المساله دي تحديدا. فالنساء اصبحنا في هذا الجنس بالغيره والعاطفه، فما ينفعش تتحدث بهذا المنطق، او منطق بايا كان المنطق، باي منطق، ان انت تحاول تطمع ان النساء يتقبلوا هذا الامر، ما ينفعش. ودي حاجه هم يعني مش متربيين عليها، بس حاجه جوه عاطفيا وحاجه جوه مزروعه فيهم، غير بقى الحاجات اللي احنا هنشوفها لما نيجي في الفسيولوجي والسيكولوجي، ان هم متجهزين بطريقه تانية مختلفه عنك انت كرجل. هنيجي ليه في البث ان شاء الله نتعرض ليه. فاحنا كان اللي عرض هذا الرأي جاب هذا السطر، طبعا كان هناك تهليل شديد من اخوات، مفيش عندي مشكله، ده حاجه قلت لكم لازم طبيعيه ان النساء يهللوا لمثل هذا الخطاب، خاصه نساء هذا الزمان، نساء زماننا. ولو جبت الستنا عائشة، لو قلت لها هذا النص يسن بهذه الصورة، ان السنة ان ما حدش يتجوز عليك، ان النبي ما يتجوزش غيرك، كانت هتوافق عليها وهتحب النص ده قوي. لكن المسألة مش كده، المسألة مش كده، يعني ان هو يوافق اهواء النساء، كل واحدة عايزة يبقى واحد بس هو زوجها. لكن المسألة مش كده خالص في كتب الشافعية، في كتاب اللي نقل منه تحديدا، وهو مغني المحتاج في شرح ألفاظ المنهاج، ده كتاب شرح لمنهاج الطالبين بتاع الإمام النووي، وهو من المعتمد، منهاج الطالبين يعني أشهر كتاب معتمد في الفقه الشافعي في المتأخرين. فإحنا عايزين نبدأ الباب ده من أوله عشان نفهم حاجات كتيرة جدا جدا، لما الباب ده يتقرأ كله على بعضه هنفهمها، مش هنفهمها وهي وانت عمال تجيب تقص كلمة وتقص حرف او تقص سطر وتحطه. لازم تفهم هو ليه الشافعية قالوا بالكراهة، ليه قالوا لا يكره يسن، حاجة زي كده. وهتشوف حاجة، يمكن البعض هيشوف حاجات مفاجئة لما يعرف ايه السبب اصلا ان قالوا حاجة زي دي. هنجيب الباب من الاول، معلش، باب النكاح، وهنجيب حتت كده معلمين عليها نتحدث فيها. معلش انا بتكلم بصوت، يعني انا بقول معلش، البعض ممكن يقول اخيرا بنتكلم بهدوء، لكن انا فعلا مش قادر اتنفس حتى يعني. طيب، في اول باب هيجيب النص بتاع الامام النووي في منهاج الطالبين، قال في حكم النكاح هو مستحب لمحتاج إليه. تمام، زواج إسرائيل 2022، إيه يا أخي كلام الفارغ دوت، يعني ماليش دعوة اللي قاله شيخ اللي قاله بتاعي، ده كلام فارغ سيبك منه، ده كأنه نازل له نبوة. يبقى شرط الاستحباب في منهاج الطالبين، في المغني المحتاج اللي هيزيد عليه، هو ان الانسان محتاج الى النكاح، هو مش قادر، عايز يتزوج. ده اول شرط، ده اول شرط محطوط قبل شرط ان يجد اهبته، يعني ان هو يلاقي اللي يقدر يتجوز بيه. ايه اللي يقدر يتجوز بيه عند الشافعية؟ ان يكون معاه المهر، ان يكون معاه كسوة موسم، اللي هو الموسم اللي هو في الشتاء مثلا، فمعاه كسوة الشتاء ده، وان يكون معاه القوت اليوم، يعني معاك اكل يومك اللي انت هتتزوج فيه. فدي ديت ان انت كده ديت النكاح، كده انت تقدر تتجوز. اللي بالمناسبة يعني البعض لو مش واخد باله، ده على فكرة ما حدش بيتكلم ابدا في كده، الاشراط اللي محطوطة دلوقتي ان مش انت يبقى معاك قوت يومك، يبقى معاك تأكيد على انك هتفضل قاعد في هذه الشركة او هذا المصنع سنوات طويلة، لازم تبقى مش عارف ايه. الحاجات المحطوطة دلوقتي مش محطوطة في كتب الشافعية اصلا، او في كتب الائمة الفقهاء. فاول حاجة ان هو لما اتكلم على استحباب النكاح، اتكلم على ان هو محتاج اليه. حط بقى المبدأ ده عشان هيجر وراه حاجات كتيرة جدا جاية بعد كده. هو الصوت بتاعي واطي قوي سامعينه ولا الدنيا ماشية كويس؟ عشان انا فعلا مش قادر اعلي عن كده خالص، ممكن بقى مع الحماسة لما ادخل جوه شوية واتحمس افقد النيرف بتاعي يروح بقى وخلاص، وابدأ ايه الدنيا تعلى، بس مش دلوقتي. لما بنتكلم على ان ليه قال تمام الحمد لله، ليه قال مستحب اصلا؟ مستحب عشان انت محتاج. يبقى كل واحد محتاج النكاح، محتاج انه يتزوج، يستحب له الزواج. الواحد ده متزوج واحدة اتنين تلاتة ما بتفرقش. هنا في اطلاق في الكلام، هنا في اطلاق في الكلام. يبقى يستحب لمحتاج اليه. واحد محتاج يتزوج، مستحب انه يتزوج. طب امتى يجب عليه؟ هنشوفها بعد كده. يجب عليه اذا كان يخشى الزنا خلاص، يعني هو حاسس ان لا انا هزني لو ما اتجوزتش تاني. هنشوف ده في علم النفس قد ايه اثر حاجه زي كده في التجارب اللي اتعملت في علم النفس. انا لو ما تزوجتش تاني فعلا اخشى الزنا، خشيه الزنا. يبقى يجب عليه، يجب واجب انه يتزوج. طب امتى يكون مستحب؟ يكون مستحب لما يبقى حابب انه يتزوج، عايز يتزوج. يعني هو هنا يتزوج يعني يتزوج واحده؟ لا، محدش من الائمه قال لك كده ابدا. قال لك ان هو حابب يتزوج، متزوج اتنين تلاته، بس عايز يتزوج واحده رابعه، يتزوج واحده رابعه. فهنا في اطلاق في الكلام. الكراهه هتشوف بقى الكراهه اللي جايه بعد كده محموله على ايه. طب ليه قالوا ده؟ احنا هل نجمع الاتنين مع بعض، نجمع هذا النص المطلق مع المقيد مع التقييد اللي جاء بعد كده؟ لا، هتشوف التقييد اللي بعد كده جاي في ايه. النص هنا يبقى على اطلاقه، هنا مطلق ان اي حد عايز يتزوج تطوق نفسه يتزوج اتزوج، ده مستحب. واجب عليك لو خشيت الزنا، لو انت كنت تخشى الزنا. وهم يعني اتكلموا على ان يجب اذا خاف الزنا. امتى النكاح يبقى واجب؟ قيل اذا يجب اذا خاف الزنا. قال المصنف وهذا الوجه لا يتجه، يعني اعترض، في اعتراض حصل ما بين الائمه ان قال هل واجب لو خاف الزنا انه يزني يجب عليه النكاح؟ يجب. ففي حد اعترض قال لك لا، مش لا يتجه، يعني في مشكله في هذا الكلام. ليه؟ خد من السرايا والاماء، خد من، احنا قلنا اهميه ان انت تفهم الفقه كتب في اي عصر. لما حد من الائمه يقول ما تتجوزش خالص اصلا، او ما تتجوزش غير واحده او كده، مفهوم هو بيتكلم عن ايه برضو في هذا، في نطاق هذا العصر. احيانا لما بيقول الكلام دوت او بيقول الراي دوت، هو اصلا يرى ان التسري، لان في هيرفضوا التسري بعد كده، هتشوف في الام. لكن في من يقول لك لا، ما خد لك سريه تزوجها، خد اما تبقى عندك ملك يمين، خد 10، حد منعك؟ فانا دلوقتي لما اقول امتى لا يجب، مثل اذا قال لك لا عندك خد اماء، روح اشتري الرقيق من السوق فعشان تتزوج تمارس فيها وتبقى تعمل معاها، والا مش لازم يبقى يجب. طيب هو لا يجب العدد بالاجماع، يعني ما ينفعش تقول واحد اتنين تلاته او اربعه، لازم يبقى واحد منهم؟ لا، مش لازم. ولا يجب العدد بالاجماع يعني ايه؟ يعني ما حدش يتكلم على ان لازم اربعه. هما النساء دايما هيبصوا لاي حد، ممكن او مش النساء بس، ممكن ينظر الامر من جهه واحده، ان هو لا يجب العدد بالاجماع، يعني لا يجب ان يتجوز اربعه او ثلاثه او اثنين او كده. لا، ولا يجب ان يتزوج واحده بالاجماع، هذا اجماع، ما فيش عدد، ما فيش حاجه اسمها تقول لا يجب على الرجل ان يتزوج غير واحده او اثنين او ثلاثه او اربعه. لا يجب، لا يجب ان انت، مش على الرجل واجب ان حاجه زي كده، يعمل اللي هو عايزه بالاشراط اللي احنا قلنا ان هو يستحب ليه، يستحب ليه لو كان عايز يتزوج، ويجب عليه اذا كان يخشى الزنا. طيب تاني حاجة هنشوف بقى حاجة مهمة قوي قوي، هتفهم بينها الكلام اللي احنا هنبدأ نتكلم فيه ده، الأصل اللي هيجي منه الكراهة بتاعة التعدد. واحدة تحدثوا على ان واحدة مش عايزة تتزوج، متفرغة للعبادة، بتتعبد الى ربها، بتصلي وكده، ومش عايزة تتزوج اصلا، نفسها لا تطوق الى النكاح. وهنشوف برضو في علم النفس ان في نساء كتير كده موجود في النساء حاجه زي كده، ان هي بيبقى مش عايزين النكاح خالص، مش عايزين يتزوجوا، مش بيجي لهم القصه اصلا، القصه مش شغلاهم، يعني ممكن ناحيه عاطفيه او بتاع، انما النكاح نفسه الزواج نفسه مش عايزينه، مش حابينه. موجود في النساء، وده مثبت بعلم النفس، موجود في النساء وبنسبه اكبر باضعاف النسبه اللي موجوده في الرجال. تمام. طيب ودي عايزه تتفرغ للعباده، هل هنا انا اقول ان انا اخلي واحده زي دي اقعد الولي بتاعها او حد يقول لها تزوجي او يجبرها على زواج كراهة، يكره لها ان هي تتزوج. ليه؟ للاصل اللي هيجي بقى هنتحدث فيه بعد كده على طول، وهو ان العبادة مقدمة. فاي حاجة هتشغل العبادة، هتشغل الانسان عن العبادة، بيقدموا العبادة. فلو واحدة عابدة تقية زاهدة ومش حابة النكاح، مش حاسة الموضوع في دماغها وكده، يكره لها انها تتزوج كره. ممكن الكراهة هنا بيتحدثوا عن حاجة واحدة، بيتحدثوا عن مسألة ان هي تتفرغ العبادة احسن، ما حدش يجبرها على حاجة. لكن في حاجة كمان، هي مسألة ان مثل هذه المرأة اللي مش حابة النكاح اصلا، مش حابة الزواج ولا العلاقة الزوجية، ودي موجودة زي ما قلت لكم، موجودة في النساء وظاهرة، واي حد عارف ان موجودة في الرجال، في الرجال بيعانوا احيانا كتيرة من حاجة زي كده. تزوجت، ثم هتعمل ايه مع زوجها؟ هتعمل مع زوجها ان هي هتبدأ المطالب بتاعته اللي هو بيطلبها، هتبدأ تقصر فيها. مش المطالب بتاعت الرجل واحتياجات الرجل مش هتكون مجرد ان هو عايز الجماع، لا، في احيان مقدمات الجماع ان هي تبقى بتحافظ على هيئة، على الهيئة والمنظر بتاع، مش قاعدة طول اليوم لابسة الخمار وقاعدة تصلي. يعني انت فاهمين الموضوع، ان دي بتؤذي الرجل حتى وهو، طب هي ممكن تروح قايلة طب ما انا مين ما هيطلبني هيجدني؟ لا، الرجل لا، المسألة عنده مش مجرد مين ما هيطلبك، الرجل عايز المرأة متزينة في المنزل. فالعابدة التقية دي هتأذي الرجل، وهذا كلام غير موجود في الكتاب. لكن احنا دي حاجات من اللي احنا شفناها، يعني من اللي احنا عارفينه في الواقع. في الواقع في بعض النساء بتكره العلاقة أصلا، ودي حاجة موجودة فعلا مثبتة زي ما قلت لكم في علم النفس، بتكره العلاقة، فهي عايزة ان هي مش حابة حاجة زي كده. فتعمل ايه بقى؟ تعمل ان هي قاعدة طول الوقت تصلي وتعمل، وتبدأ تضايقه في مسألة ان هو عايزة متزينة على طول. هي مش هتتزين، هي عندها عبادة عايزة تعملها، فيكره لمثل هذه الزواج. طب لو تزوجت بقى، هي دي مشاكل بتاعة العصر بتاعنا، غالبا بسبب السنن المجتمعية وحاجات زي كده يزوجوا امرأة بهذا الشكل. فلو لما تتزوج تعمل ايه؟ تبدأ تعمل كارثة، ان هو زوجها مش قادر ومش طايق، ومثلا خلفت وحاجات زي كده، وهي العبادة عندها أو طلب العلم كتير، وشاغل وقتها جامد جدا جنب اللي هو عايزه. هو مش عايز مجرد جماع، الرجل لا يحتاج من المرأة مجرد الجماع، محتاج إن هي تكون متزينة بصورة دائمة في البيت. فتعمل إيه بقى؟ تبدأ تضايقه، هو متضايق وهي مش عارفة طب أنا أعمل لك إيه أكتر من كده؟ ما هو أنت لازم ما تجيش على حساب العبادات وطلب العلم، وممكن تحقد عليه وتكرهه إن هو بيجي عليها في الحاجات دي. وفي نفس الوقت تبدأ تحط الشرط بقى الرهيب اللي يبدأ يتحط، وهو ان انت مش هتتزوج واحدة تانية، هتفضل معايا، هتفضل متزوجني. لو عايز تتزوج واحدة تانية تطلق، وهي تطلقني، ودي المشكلة. مثل هذه يكره من البداية انها تتزوج، اللي هي طالبة علم مثلا، مشغولة بالعلم وحياتها كلها مشغولة بالعلم، وغير راغبة اصلا في مسألة الزواج، يعني المسألة مش في دماغها قوي، او حاسة ان هي لو تزوجت مش هتخلي ابدا طلب العلم يتأثر بان هي جوزها عايزة تتزين او العبادة. لا، العبادة وطلب العلم هم رقم واحد، دي مشكلة يكره لها انها تتزوج. ما فيش اي مشكلة خلاص، لان هتشوفوا طلب العلم هيذكر في الرجال بعد كده. مش ما فيش مشكلة، لا تتزوج، ما تتجوزيش من البداية، يعني عشان ما تأذيش الراجل اللي معاكي، لان الرجل عايز كذا كذا كذا. المساله مش جماع بس، المساله تزين في المنزل ايضا، فدي طبعا يكره لها في البدايه انها تزوج. قال المصنف: ان كانت لا تحتاج الى النكاح، اي وهي تتعبد، كره لها ان تتزوج، اي لانها تتقيد بالزوج وتشتغل عن العباده. اهو كلام صريح اوي، انا قلت مش موجود، لا هو موجود بس بالتفصيل بقى اللي انا شرحته. هتبقى الزوج هو عايزها على طول متزينة، على طول متعطرة، على طول بتلاعبه وتشاغله، الكلام ده كله هيشغلها عن العبادة، عن طلب العلم، وانت حاسة ان كده مكروه. يبقى الأصل عند الشافعية هو العبادة، ويدخل فيه معناه فيما هنذكره بعد كده طلب العلم، ده الأصل بتاع الإنسان. لما تبقى محتاج التزوج، يبقى مش الأصل ان انت تتزوج، وعلى خلاف، فيها خلاف طبعا هنشوفها. لكن الرائج في الأقوال هو إن الأصل إن الإنسان يتعبد ويتفرغ، فهذا ما عندهمش خيار فقوس، بيقولوا في النساء وهذا ذكر في النساء قبل ما هيذكر في بعد كده هيذكر في الرجال، لكن في النساء أولا. طيب قيل لو لم تكن متعبدة استحب لها أن تتزوج، يعني مش متعبدة، مش بتاعت عبادة وطلب علم والكلام ده كله، يا مستحب ليك إنك تتزوج، لأن في لما في ذلك من تحصين الدين وصيانة الفرج والترفه بالنفقة وغيرها، أو إن هي تكون محتاجة خائفة من اقتحام الفجرة، يعني خايفة من حاجة، إن ظل رجل ولا ظل حيطة، المثل دوت، أيوة خائفة من اقتحام الفجرة هو اللي يفسره هذا المثل. طيب قالوا بالاستحباب إمتى هنا؟ لأن المرأة تتزوج، قالوا مش مطلقا، مش مستحب للمرأة مطلقا أن تتزوج، يبقى حاطين أشراط بالتقييد، إن هي تكون مش متعبدة ولا طالبة علم وحاسة إن هي هتأذي جوزها لما هتتزوج، لا أخليكي مادام مش عايزة تتزوجي ومش حاسة بأي خشية ولا أي حاجة، لا ما تتزوجيش أصلا، خليكي في عبادتك عشان ما تأذيش الراجل اللي أنت هتتزوجيه. ولو كان الراجل متأثر، طب واحدة بتقول لك طب أنا اتزوجت خلاص وبتاع، يبقى لازم تعرفي إن أنت أصلا كان حكمك الكراهة، فلازم تتساهلي لو الراجل، لو زوجك اتكلم على إن عايز يتزوج تاني ولا حاجة زي كده، لازم أنت تسعي أصلا في حاجة زي كده. أنا عارف إن المرأة مستحيل تقبل حاجة زي كده، لكن هي دي الحقيقة يا جماعة، اللي عاملة حاجة زي، عندها مشكلة زي دي وعندها طلب علم وعبادة وكذا، وحط داخل في معناه، يمكن هم تكلموا عن الحاجات الشريفة اللي الإنسان أو المرأة تشرف إنها شغالة فيها، طلب العلم أو العبادة. لا مش بتكلم بقى عن طلب المعاش بقى، اللي هي عمالة تخرج بره البيت ومش فاضية لجوزها، دي مصيبتها مصيبة أصلا. أنا بتكلم عن طالبة العلم أو متعبدة، لو أنت من هذا الصنف من النساء اللي هي حاسة إن أنا مش قادرة أوفي له كل اللي هو عايزه، لازم تتساهلي في هذا الأمر، في مسألة إن هو يتزوج تاني. طيب تكسر في الفصل اللي وراه، تكسر شهوة النكاح بالصوم لا بغيره، دي المسألة اللي وراها. هيتكلم بقى إن الصوم بتصوم عشان تكسر الشهوة بتاعة النكاح دي. طيب خد بالك بقى، هل ده احنا قلنا هنا الكلام دايما متوجه في المطلق. طب دلوقتي واحد متزوج واحدة، ممكن تروح قايلة له صوم؟ لا يكسر شهوته أو ياخد حاجة عشان يهدي نفسه وبتاع، لا يكسرها بكافور ونحو، لأنه نوع من الخصال. وقال البغوي يكره أن يحتال لقطع شهوته، في كراهة إن هو يحتال الرجل عشان يقطع الشهوة بتاعته، مكروه إن الرجل يحتال لقطع شهوته، عشان برضو بعض النساء بترى ان هذا الامر عادي، ما يشوف له حل يحاول لا مش ما يكره، مكروه ان الراجل يقعد يلعب كده العاب، ان هو مش عايز يشوف اي نساء ولا عايز يشوف اي حاجه ولا عايز يسمع سيره النساء خالص ولا عايز اي حاجه في الدنيا عشان يقطع الشهوه بتاعته او يعمل يدي لنفسه اي حاجه، المهم ان تنقطع الشهوه. بعض النساء بترى ان ما يحلها، انا مش هقدر اعمل له اكتر من كده، هو يشوف له حل بقى بان هو يكتم شهوته، مكروه ان هو يحتال. طيب فان لم يحتج للنكاح بان لم تطق نفسه، مش عايز اصلا يتجوز، له من اصل الخلقه او العارض كمرض او عجز كره له ان فقد الاهبه لما فيه من التزام ما لا يقدر عليه. طيب خلينا بس دلوقتي مش مهم الحته دي، وحكمه الفقرة دي مهمة برضو ان احنا نقرأ، وحكم الاحتياج للتزويج لغرض صحيح غير النكاح كخدمة وتأنس، واحد محتاج ان واحدة تقعد تتجوزه، مش عايزة الجماع، لا انا عايزة تبقى قاعدة معايا خدمة، او ان هي فيها انس وحاجة زي كده، كالاحتياج للنكاح نفس الحكم. طيب يعني ايه الكلام ده؟ برضو كلام خطير، واحد متزوج ومسألة الجماع ما فيش عنده أي فيها مشكلة، نفسيته مش محتاجة قوي إن هو يتزوج كمسألة إن هو عايز يجامع نساء كتير ولا حاجة، لكن امرأته فيها شراسة في الخلق أو فيها إهمال، ودي موجودة كتير، إن هي مش بتخدمه، ما فيش أنس ما بينها وما بينه، ده الحكم بتاعها، الحكم بتاع هذا الأمر في الاحتياج كحكم إن هو محتاج جنسيا، عشان برضو انا عارف ان ده ممكن بعض النساء ايه ده فجأة ده الحب والخدمة الحب والخدمة أو المعاشرة الطيبة في الاحتياج للرجل نفس الاحتياج الجنسي، يعني يتزوج مثل هذا، يتزوج، يستحب له، يستحب له، يجب عليه إن خشية الزنا يجب عليه. تخيلوا بقى كم من نساء برضو عارفين كويس قوي الكلام اللي انا بقوله، اللي هي عمالين يحتالوا بان هم عمالين يدوروا في كتب الفقهاء ويدوروا في كل حته ان انا ما اخدموش اصلا، انا ما عليهاش ان انا اخدمه. حبيبتي لما الفقهاء كتبوا الكلام ده كان في عبيد واماء وجواري، وكان في خدامين برخص التراب ارخص من المكنسه اللي انت جايباها، تمام؟ ومع ذلك لما هذا الخطاب في قيل في عصر، لو انت عايز تاخد الخطاب كله خديه كله، خدي كله، خدي ان هو كمان لا يجب عليه ان هو يدفع لك اكتر من اللبس اللي انت لابساه والاكل اللي انت بتاكليه، والاكل اللي انت بتاكليه محددينه كأن طبق رز، هو ده اللي عليه في اليوم ان هو يعمله لك، مفيش اكتر من كده. خدي الفقه كله يا تسيبيه كله، انما ما ينفعش اخد سطر واسيب الباب كله، السطر واحد لا ما ينفعش، معلوش ان هو يعالجك، ان هو يدفع لك العلاج، معلوش اي حاجه من في حاجات كتيره اصلا مش على الراجل، والراجل بيعملها، مش على الراجل انه يقعد يخلي البيت في أعلى وأسمى الحاجات وبتاع، مش الرجل له إن المرأة تعتبر ناشز لو تحدثت بطريقة خطاب غير يعني أقل في المستوى من اللي هي متعودة تتكلم معاه. يعني إيه؟ يعني تحدث الشافعية مثلا على إن واحدة متعودة تقول له يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي فلان، فراحت فجأة قايلة له يا فلان، هل هذا يعد نشوز؟ يعد نشوز. ليه؟ لأن اللي هي أنت بتعمليه كده، بص للقصد والغرض، القصد والقصد اللي هي لما عملت حاجة زي كده هي عارفة إن هي بتنزل في، يعني بتستخدم أسلوب تحقير. أسلوب التحقير عندها إيه بالنسبة لها؟ إن هي طب أنا هي الكلام ده لما تقول يا سيدي محمد يا سيدي محمد، فجأة يا محمد، هل الكلام دوت يزعلك؟ لا ما يزعلش. هو ايه الحرام؟ ما فيش حرام، بس بص الحرام مش هيتحدد من هنا، مش هيعتبر نشوز من هنا، القصد بتاعك في حاجه زي كده ايه؟ ودي راجعه برضو لتقدير الرجل، يعني الرجل بيعرف هو اللي بتعمله دوت ايه، هل هو قصد سهو منها، او هي محمد دي ألفة منها، ولا بتقول محمد دي تحقير، بتقول اسم مجردا للتحقير. طبعا في فرق، هل لو قالت الاسم مجرد بهذا الشكل والرجل قال لا دوت ما بتقولش كده الا تحقيرا، هل يؤخذ بكلام الرجل؟ دي ناشز، ده نشوز، يقطع عنك المصروف، يقطع عنك، وده حقه. فلما تيجي تروح لكتب الفقه اجيب كتب الفقه كلها، انا بتكلم على المرأة اللي بتقول لجوزها يا سيدي فقالت له يا فلان. تخيلوا بقى، حطوا بقى تحت كل الحاجات دي المرأة تبقى ناشز في ايه، وتصوروا النساء بتعمل ايه دلوقتي اصلا، تمام؟ طيب مهم قوي برضو الكلمة دي، تنبيه، محل الكراهة، كراهة التزوج في من يصح نكاحه مع عدم الحاجة، هو عايز النكاح بتاعه يصح صحيح بس هو مش محتاج، يبقى يكره له التزوج. وكام ده قلنا نفس الامر في النساء، ما تتجوز ما دام مش عايز، ما تتجوز، هتتكلم بقى، هيتكلم والكلام هيبقى ايه مهم جدا الكلام اللي جاي. والا بان وجد الاهبه معاه الفلوس معاه الحاجه ويقدر يتزوج، مع عدم حاجته للنكاح ولا عله، ما عندوش مشكله خالص وعايز ومش محتاج للتزوج، فلا يكره له لقدرته عليه. ومقاصد النكاح لا تنحصر في الجماع، تمام؟ لكن العبادة أي التخلي لها في هذه الحالة أفضل له من النكاح، إذا كان يقطع عنها اهتماما بها. يعني هو هيقطع العبادة عشان يهتم بالمرأة، وهو مش محتاج، قلنا ان هو عنده الفلوس وعنده كل حاجة بس مش محتاج يتزوج، يعني مش محتاج، لا العبادة أفضل. مش فاهمين يا اخوه الكلام؟ ان العباده افضل ليه، فما تتزوجش. طب انا معايا فلوس معايا كل حاجه، ما تتزوجش، ما دام مش محتاجه ما تتزوجش، مكروه. مش بقول لك بس ما تتزوجش يعني كلام، لا مكروه انك تتزوج. ليه؟ العباده، قلنا المقصد الاول او العنوان العريض اللي محطوط في الشافعيه، والعنوان ده هيناقش دلوقتي. هيناقش دلوقتي. العنوان العريض عند الشافعية تقديم العبادات، وتقديم العبادات اللي هي الصلاة والصوم، وإن الإنسان يكون مشغول بالعبادات، مش مشغول بإن هو متجوز واحدة واثنين وثلاثة وأربعة أو واحدة بس حتى، فعمال يطلع يجري وراها. لو مش عايز تتزوج يعني، بص من الآخر بيفتحوا لك الباب بالعافية. ليه؟ لأن هم عارفين حاطين إن النكاح هيخصم من العبادات والانشغال بالعبادات والطاعة، فهو وطلب العلم كمان. فهو دلوقتي مش هيفتح لك إلا يدوب فتحة صغيرة، يدوب فتحة صغيرة، خد واحدة، طيب ما مش قادر خد التاني، مش قادر خد التالت، خد الرابع، ما مش قادر في تسري، خد بتاع أكتر من كده. هنعمل لك إيه؟ السراية بقى مفتوحة للآخر، هنعمل لك إيه أكتر من كده؟ بس أنا عمال أفتح لك الباب واحدة واحدة، كل مرة أقول لك يكره، مش عايز تتجوز خالص، كرهت ما تتجوز، مكروه إنك تتجوز، اتخلى العبادة. طب هفتح لك باب يا دوب حتة صغيرة، ان انت لا انا عايز اتجوز، هفتح لك الباب حتة صغيرة، تزوج واحدة. ليه؟ عشان تتفرج للعبادة. لا انا محتاج، يبقى احط الاصل بتاع الاولاني اللي هو الاستحباب او الواجب، هفتح لك الباب حتة كمان، هفتح لك الباب حتة تالتة، حتة رابعة اللي هو تزوجت اربعة. طب عايز اكتر؟ انت عايز تفتح الباب خالص، خلاص براحتك براحتك، ما حدش هيقول لك حاجة، لان راجع للانسان اصلا هو اللي يحدد انا محتاج ولا لا. انا مفيش فقيه ولا امراه ولا الزوجه ولا الفقيه يقدر يحدد، اللي يحدد هو الراجل. انا محتاج اتزوج تاني ولا لا، محتاج انا عايز نساء تاني ولا لا، دي حاجه راجعه للراجل، بس هو اللي يحدد حاجه زي كده. طب هو اتزوج اربعه وعايز في جواري، اتجوز جواري، في خد من الجواري. ليه؟ انت اللي بتحدد. وانا بقول لك ان الاصل او الصح ان انت تخلي دايما في الوقت الاكبر للعباده، تمام. وفي معنى التخلي عن العباده التخلي للاشتغال بالعلم كما قال الماوردي، بل هو داخل فيها، لان هم حطوا العباده للاشتغال بالعلم، ما هو ده بقى الاصل اللي احنا قلنا، حطوها مع النساء كمان. واحد بيحب طلب العلم وكذا ومشغول بالعلم ومش عايز يتزوج، مش محتاج انه يتزوج يعني، في المساله الجنسيه مش عامله له مشكله، او الانس اللي احنا قلنا داخل في معنى مش عايز انس ونساء تقعد تتكلم معاه، او واحده تخدمه، عنده خدامين مثلا، او هو مش حاسس ان هو قاعد في اوضه وهو بيخدم نفسه، مش محتاج، ومش محتاج، مش عايز يتجوز، يكره له انه يتزوج، يكره يكره، اشتغل بطلب العلم بس. يبقى امتى قالوا الكراهه اصلا؟ الكراهه هي الاصل، كراهة إن الكراهة بتاعت الإنسان إنه يتزوج لو مش محتاج هي الأصل في هذا الأمر. طب لو احتاج، الاستحباب هو الأصل. طيب هو بقى هيناقش المبدأ ده أصلا، هو هيقول المبدأ صراحة اللي اتبنى عليه كل الكلام دوت، وهيتكلم فيه كله. قضية كلامي أن النكاح ليس بعباد، بل هو مباح بدليل صحته من الكافر. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني هو النكاح عبادة، هو ليه حط، هو قلنا العبادات محطوطة في الأول خالص، تمام، هي المقصد الرئيسي عند المسلم. والنكاح لما الأئمة تحدثوا على إن يكره يكره يكره، لأنه لا يضعونه في مرتبة العبادة، هو مش عبادة، هو مباحات، تمام. فهو بيقول لك ليه مباحات أصلا، مش داخل في مراتب العبادة، لأن يصح من الكافر. هو العبادات تصح من الكافر، ارجع للأصل بتاع في اصل من الاصول الفقهيه، هي مساله ان العباده لا تصح من الكافر، ودي حاجه مساله في اصول الفقه، العبادات تصح من الكافر لا تصح من الكافر، تمام. فاذا هل لو انا العبادات الشرط دوت النكاح لو كان يصح من الكافر، انا لو واحد كافر تزوج امراه كافر، هل يصح زواجه؟ يصح زواجه. الله، طب ما دام يصح زواجه يبقى ازاي ده عباده؟ فهو اللي بنى الراي بنى على هذا الامر، على مسألة إن النكاح مش عبادة أصلا، تمام؟ هو ده الأصل اللي اتبنى عليه كل الباب ده. كل ما نتحدث من الأئمة حول الكراهة الكراهة الكراهة اللي البعض بينقلها، هي إن الأصل إن العبادة رقم واحد في حياة المسلم أو المسلمة، وبعديها بتيجي الحاجات المباحات، والمباحات منها النكاح، تمام؟ يبقى يعني أتنقل للنقطة اللي وراها، النقطة دي مهمة جدا، مهمة جدا، لأن هتفسر لك كل اللي هيجي بعد كده. هيترد طبعا على الكلام ده، هيقول لك لا ده الكلام ده لا يسلم، لان في عباده ما فيه من عماره الدنيا كعماره المساجد والجوامع والعتق، فان هذه تصح من المسلم وهي منه عباده، ومن الكافر وليست منه عباده. يعني انا مش ليه انا اقول ان هي مش عباده، ويدل كونها عباده امر النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث يا معشر الزواج، يا معشر الشباب، تزوج وتناكحوا وتناسلوا، ان عايزين التناكح النكاح والتناسل، فاني مفخر بكم الامم يوم القيامه. هو دي مش اوامر؟ ومن دليل برضه على انها ليس من المباحات بل من العبادات، انها واجبه على كفايه على الامه، وده الكلام ده مقال اتقال في الصفحه اللي قبلها، واجب على الكفايه. يعني ايه؟ يعني لا تصح من الامه ان الامه كلها تترك النكاح، لابد ان تقوم على هذا طائفه من الامه، ما ينفعش. يعني ايه برضو في اصول الفقه، اللي دارس اصول الفقه عارف ان مسألة الواجب الكفاية ده يعني ان انا لو ما فيش خالص اروح امر، ادي بالامر، ممكن ادي بالامر مجموعة لازم تتزوج. ما ينفعش حاجة الامة كلها تسيب حفظ القرآن مثلا، ما ينفعش الامة كلها تسيب النكاح، ما ينفعش حاجة زي كده. فهي الواجب على الكفاية، فاحنا بنتكلم على هنا على حاجة واجب كفاية، واجب على الكفاية، فاحنا بنتكلم على عبادة. طبعا هيزود هيقول لك ان قصد به طاعة من ولد صالح او اعفاف. واحد بيتزوج واحدة اتنين تلاتة اربعة، عايزه اولاد، عايز اعفاف للنفس، فهو من عمل الاخرة ويثاب عليه. يعني انت بتتكلم على ان ده مش عبادة، لا، من عمل الآخرة، وهياخد ثواب عليه انه يتزوج تاني وتالت ورابع وواحدة. وما فيش بقى ان انت تقول ان هي مش عبادة، لا، ازاي مش داخلة في العبادة؟ داخلة في العبادة. طيب نتنقل النقطة اللي وراها. طب لو واحد مش بيتعبد، مش بتاع عبادة ولا طالب علم وحاجات زي كده، فإن لما يتعبد فاقد الحاجة للنكاح ويجد الأهبة الذي لا علة به، فالنكاح له أفضل من تركه. انت احسن لك ان انت تتجوز، يعني ايه؟ معاك فلوس تمام ومش محتاج انك تتجوز، بس انت اصلا لا بتاع عبادات ولا بتاع صلاة ولا بتاع طلب علم، لا اتجوز، لا اتجوز. في الاصح كي لا تفضي به البطالة والفراغ الى الفواحش، والثاني تركه افضل منه للخطر في قيام بواجبه. يعني دي حاجة تانية، ان هو ايه، ده الرأي التاني، ان هو ايه، لا ما يتجوزش احسن، لو ان هو اصلا لا عارف يصلي ولا عارف يطلب علم ولا عارف يعمل حاجة، يقعد يتجوز، لا احسن له ان هو ما يتجوز. ودي حاجة برضو راجعة للشخص نفسه هو، وشخصية الانسان نفسه. تمام، تعالوا بقى في المطلب بتاع الصفات المطلوبة في الزوجة. اولا يسن سنة انها تنكح. بص بقى الحاجات اللي هتوجع النسويات، واللي الكلام دوت ما بيتكلموش عليه، سواء نسويات، والنسويات المنتقبات والكلام ده كله، منتقبات ولا مش منتقبات، كله نسوية. اللي النساء ما بترضاش تتحدث عنه، مش هو يقعد يقول لك ايه، ايه يعني واحدة اتطلقت؟ اوعى تتكلم ان واحدة اتطلقت هي المطلقة دي عيب المطلقة. لا مش عيب طبعا، مش عيب، بس انت بتتحدثي عن السنة، تعالى نتحدث عن السنة بقى. يسحب نكاح البنت كما يستحب نكاح البنت، يسن ان لا يزوج ابنته الا من بكر لم يتزوج، لان النفوس جبلت على الاناث باول مألوف. يعني يستحب ان الانسان يتزوج واحده بكر، ما يتجوزش واحده متجوزه قبل كده، ده مستحب. تمام، وكمان الراجل لو يقدر ان اللي يتجوز بنته واحد ما اتجوزش قبل كده، احسن له ان يتجوز واحد، ده سنه، ده سنه، ده الكلام ده للرجال والنساء مع بعض، كلام موجع للاثنين يعني، عشان برضو بس موجع للنساء اكتر، لان الخطاب النسوي دايما، او الخطاب اللي موجود دلوقتي، الخطاب المتناسون المنتشر، كله عمال يتكلم ان اوعى اوعى، هي مش عشان متطلقه وعندها عيال، او مطلقه عشان ما بتخلفش او بتاع، هي ناقصه؟ هي لا، هي مش ناقصه طبعا، لكن انت دايما انت عماله تتكلمي عن السنه وبتروحي تقطعي من كتب الفقه. تعالى اقطع لك من كتب الفقه كمان، في الفقه كمان، ان ديت يكره ان الواحد يروح يتزوجها قاصد، لا، يدور الاول على البكر. هي طب ما هو كبير في السن، مالكيش دعوه، كبير في السن ويدور على واحده، يدور له يسن، ما دام هو بكر يتزوج بكر. تمام، فالخطاب ده ليكم وعليكم. وخطاب الناحيه الثانيه اللي هو ان الرجل يسن، ان هو ما دام انت لو عايز تعدد، يسن ان انت تتزوج واحده كبيره في السن، او ان هي تكون مش بكر، لان هو الاصل ان الرجل كمان لا يزوج ابنته ابنته إلا لبكر، لبكر رجل بكر كمان هو كمان. فأنت أحسن لك لو أنت عايز تمشي مع السنة كاملا، دور على، عايز تعدد بتدور على واحدة مش بكر. هل معنى كده إن أنت لو عملت كده حرام؟ لا مش حرام طبعا، الكلام ده كله بنتكلم على الأحسن، الأحسن المكروه المستحب، النطاق ده تمام. طيب، ليست قرابة قريبة، من الحاجات المكروهة اللي ما يتجوزش واحدة عندها قرابة قريبة، يعني بنت عمه وبنت خاله، مكروه، مكروه في الفقه الشافعي انك تتزوج واحدة. طب هل مالناش دعوة بالصحة؟ الصحة صح ان انت يعني تتزوج، المصر ان انت في حب وفي حاجات زي كده، الحب مقدم، لكن احنا بنتكلم على الكراهة. لا يعني لو في احسن ان انت تتزوج واحدة مش قريبة قرابة قوي، لا تزوج واحدة أجنبية عندك أحسن. ولها أصل إن هم بيتكلموا عن إن يعني في حديث للنبي، لكن الحديث أضعف، لم يجدوا له أصل، الحديث ضعيف، مفيش أصل معتمد. لم أجد، قال ابن الصلاح، الإمام ابن الصلاح، لم أجد لهذا الحديث أصلا معتمدا تمام. لكن الكلام اللي بيرجع ليه فعلا كلام سيدنا عمر، لما حد إن الولد بيخلق ضاويا يعني ضعيف، لما يبقى ولاد عم وعمين يتزوجوا، عشان كده تلاقي دايما في المملكة العربية السعودية أو البلاد اللي هي فيها القبلية، واللي لازم التزوج يبقى من نفس القبيلة أو من أبناء العمومة والحاجات زي كده، بتلاقي نسبة تشوهات أو اللي فيها أمراض عقلية، بتلاقي حاجات كثيرة، نسبة كبيرة. ودي من الحاجات اللي كنت لاحظتها لما لقيت في الرياض إن في مدارس، كذا مدرسة موجودين لذوي الاحتياجات الخاصة وحاجات زي كده، وإن دي موجودة، ظاهرة موجودة في المجتمع. مش صح ان مسألة القبلية اللي البعض بيشكر فيها قوي وحاجات زي كده، في كل حاجة ليها مميزات، حتى الخمر فيها ليها مميزات وليها عيوب. فمش من الصح ان الانسان يقعد يتكلم ان المزايا بس، لا حط العيوب كمان. لو انت عايز تعمل القبلية بالمزايا بتاعتها بشرط ان تتلافى العيوب، فماشي. لكن لا، فانت بتحط برضه ان اوعى بيعتبروا ان واحده امراه تتزوج من قبيله تانية معناها ان القبيله التانية اصبحت الوضع الجنسي اللي هو الرجل ركب القبيله، انما بالنسبه لهم مفيش مشكله ان الراجل بتاعهم يتزوج من قبيله تانية تمام. فدي من الحاجات المكروهه كمان. تعالوا بقى، يستحب ايه ويكره ايه؟ يستحب ان تكون جميله. لا احنا عندنا هنا بقى، تعالوا شوفوا بقى الحتة دي تحديدا، معركة، معركة. يستحب إنها تكون جميلة، يعني يكره إنها تكون إيه؟ مش حلوة. والجمال ده برضو في كتب فقه تانية وحاجات تانية بترجع للإنسان، يعني اللي هي المثل اللي يقول لك كل فولة ولها كيال تقريبا أو حاجة زي كده، بترجع للإنسان. الأذواق، في حد بيحب السمرة، في واحد بيحب البيضة، في واحد بيحب اللون الغامق تماما السوداء، وكان حتى النظر بتاع السودان زمان السوداء كذا. لا شفنا إن لا فيهن جمال، ومفيش حاجة اسمها إن كل اللون، معنى اللون يعني لازم تبقى شوهاء ووحشة، ولا مفيش الكلام ده. ف المسألة بتاعت إن الجمال دي نسبية ما بين الرجال، بس في متوسط تقدر تقول 90% من الرجال بيحبوا إيه، يعني محدش بيحب أبدا من الرجال إلا يعني هتلاقيها نادر جدا إن الست تبقى مناخيرها كبير، إن يكون جسمها متهدل، ما تلاقيش حاجة زي كده. يبقى في متوسط عام للجمال، إنما تحط المعايير الدقيقة قوي لا، دي مش راجع. ممكن واحدة مناخيرها كبيرة وشكلها وحش وجسمها مترهل، لكن شخصيتها والإطار العام بتاعها والروح بتاعتها والكلام ده تعجب رجل من الرجال، مش فرض إنها تعجب الرجال. عشان بعض النساء تقول أنتوا بتبصوا ليه؟ بصوا للروح وبصوا مش عارف إيه وفرض. لا يا حبيبتي، ما مش بالكلام ده، مش كده. الرجل، وقلنا هنيجي في السيكولوجي، الاصل فيه انه هو بينظر للجسد، بينظر مش الروح، بينظر للجمال وللجسد. فهو قال لك يسن ان هي، يستحب ان هي تكون جميله تمام، ويكره ان تكون بارعه الجمال، ما تكونش جميله قوي، جامده قوي يعني وحاجه رهيبه كده، كراهه، كراهه. قال الماوردي: لكنهم كرهوا ذات الجمال البارع فإنها تزهو بجمالها. وإن الإمام أحمد قال لبعض أصحابه: ولا تغالي في المليحة فإنها قل أن تسلم لك. يعني هتبقى دايما حاسه ان هي جامده قوي، جميله قوي، وحاسه ان هي لا يعني انا مش يعني انا ممكن اجيب احسن منك وحاجات زي كده. وبرضو دي حاجه يعني، هل معنى كده ان انا اقعد اقول يكره يعني اقعد بقى مساله برضو قلنا الجمال نسبي، لا دي جميله جدا جدا يعني مش هينفع تتزوج، يكره ان حد يتزوجها فمحدش في المسلمين يتزوجها، اللي هي بتلاقيها مش غرائب ولا حاجه، هو خلاص المذهب كده، ويعني هو ده راي بني عليه المذهب وقاله الامام الشافعي. وعلى فكره في حاجات الامام مالك برضو بهذا الشكل، وفي حاجات الامام ابي حنيفه بهذا الشكل، والامام احمد بن حنبل يعني لما بيتكلم ما حدش يتكلم في براعه الجمال، ما حدش يتجوز براعه مكروه. طب ليه حاجه زي كده؟ هو بالنظر كده شايف ان هي ما بتسلمش مع الراجل، مش عايزه تسلك مع الراجل، بتبقى على طول حاسه ان هي متمرده عليه شويه، فبنى عليها الحكم. معنى كده ان الحاجات دي يعني خلاص اصبحت ما حدش يخالف، ولو خالف احد المذاهب الاربعه لقطعنا راسه وبتاع، او خالف مذهب من المذاهب ويقول لك زي ما حصل من احد الائمه، قيل له مره لكن الامام مالك خالف امام كبير مش متذكر الاسم، فقالوا له ده الامام مالك ما بيقولش كده، قال لهم احنا ما بنعبدش مالك وهو مالكي، قال احنا مش بنعبد مالك، يعني ايه اللي انتوا بتقولوه ده، انا خالفت الامام مالك او خالفت الفقه المالكي، انا مش بعبد الامام مالك عشان تقول لي انت خالفت الامام. دي حاجات الخطاب بتاع ان اوعى حد يطلع بره المذاهب، اوعى لازم يا خطاب دوت يوتوبي قوي قوي قوي قوي، في حاجات فاقده للادله او الادله تم قراءتها بطريقه معينه ممكن صالحه لزمانها، ما تمشيش على طول ان هي تقول عليها مطلقه. قلت لكم العلامه بتاعتها انها لازم بتلاقي فيها خلاف ما بين المذاهب، يعني في هذه المساله هتلاقي فيه خلاف ما بين المذاهب، فهي العلام، او هتلاقي حد من الائمه الكبار او الاعلام الكبار حصل فيه خلاف، حصل له مشكله. لما قلت لكم قبل كده دايما بضرب لكم المثل بتاع مساله ان هو قرشيه الخلافه، الامام الائمه اللي استشكلوا في هذه القضيه ائمه كبار، الامام ابن حجر والقبلي، ابن حجر استشكل في القضيه دي بالحديث بالكلام بتاع سيدنا عمر لما قال سالم مولى حذيفه، سالم ده فارسي وسيدنا عمر كان عايز يديه الخلاف، فالامام ابن حجر العسقلاني يعني قال لك، بس هو خد الراي في الاخر الكلام ده، لان هو كان واضح في الكلام بتاعه، هو الامام ابن حجر بياخذ باجماعات المتاخرين، لكن استشكل في هذه القضيه. والامام البقلاني لما حد العلامه بتاعه الحاجات اللي هي فيها مشكله، اللي ممكن تقول دي فيها مشكله او فيها نقاش، حتى لو نقاش ضعيف، انك بتلاقي حد من الاعلام الائمه الاعلام واحد او اتنين استشكلوا فيها، قالوا ايه ده الكلام ده فيه مشكله، لأنهم مش هيخالفوا في حاجة ظاهرة أو واضحة ليس فيها أي خلاف. طبعا من ضمن الحاجات أن تكون ذات خلق حسن. خلق حسن بقى اللي أنا عايز أفهم برضو النساء برضو، أنت عارفين يعني إيه ذات خلق حسن؟ اللي هو الواحدة اللي ما تقولش جوزها باسمهم مجردا. أنتوا متخيلين أخلاق النساء دلوقتي عاملة إزاي؟ أنتوا لو عايزين بالسنن وايه هو السنه وايه هو المستحب، انتوا بتتكلموا انتوا ما حدش فيكم يتزوج، انتوا يكره ان يتزوج واحده بهذا الشكل وداخله بسم الله ما شاء الله داخله من بدايتها ناشز، يعني داخله انا هعمل فيها واسوي، ده انتوا مش يكره يعني. وفي حاجه في تقريبا مش عارف في الاقناع قرات مثل هذا ولا هنا، بس ممكن في باب الطلاق ان هي حرام ان الانسان يروح يتزوج واحده بهذا الشكل اصلا، اللي هي ناشز اصلا وانت عارف انها كده، انت بتعمل ايه؟ حرام ان انت تروح تعمل حاجه زي كده، انت بتاذي نفسك وبتاذيها، وان تكون خفيفه المهر. طبعا بسم الله ما شاء الله دي كلها من السنن، فاحنا شايفين اللي خفه المهر دلوقتي. جميل قوي بقى الخطيب الشربيني هنا لما قال وهذه صفات كلها قل ان يجدها الشخص في نساء الدنيا، انما لا انا ما قلتش بقى كل الصفات، لا ده الصفات كتير اصلا، فقال لك ان انت تجمع كل هذه الصفات دي من صفات نساء الاخره، نساء الجنه مش نساء الدنيا. طيب نيجي بقى ايه في اخر الفصل بقى، اخر الفصل بعد كل الكلام اللي اتقال ده كله، اتقال يسن ان لا يزيد على امراه واحده من غير حاجه ظاهره. شوف اصلا البعض اللي نقل، شفت بعض من ينقل يسن ان لا يزيد على امراه واحده، ما بيقولش من غير حاجه ظاهره. تعرفين خطورة القطع ده ايه؟ يعني ايه حاجة ظاهرة؟ يعني الراجل مثلا اي حاجة من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها طول هذا البث، انه عايز يتزوج لإعفاف نفسه، محتاج، عنده مشكلة جنسية، هي مثلا مش قادرة توفي المطالب، عنده مشكلة، ويدخل في معناها اللي قلنا، يدخل في معناها ان هو الخدمة والأنس، يسن له ان ده كده حاجة ظاهرة يبقى يتزوج، يستحب له ان يتزوج. طب امتى؟ لما قال هنا يسن ان لا يزيد على امرأة واحدة، لما اتكلموا على ايه؟ على الاصل اللي احنا بنى عليه الباب كله، اللي احنا تعرضنا عليه من شوية، اللي هو ايه؟ ان النكاح مش عبادة، العبادة الاولى هي، او حتى لو كان دخلته في العبادة، مش زي الصلاة والصوم وغيرها. فلو قلت لكم الاصل اللي مبني عليه الموضوع كله ان العبادة هي الاولى وهي الاولوية، والمرأة، المرأة يكره لها ما دام عابدة او طالبة علم، يكره لها انها تتزوج، ويكره له ان كان عابدا طالب علم ان يتزوج لو هم مش محتاجين من غير حاجة ظاهرة، يكره، ما تتجوزي، لا تتزوج. فهنا شوفوا النص بقى لما اجي اقوله هنا بعد كل اللي فات ده، شوف الفهم المختلف تماما لهذا النص من غير حاجة ظاهرة. طب ايه الحاجة الظاهرة؟ كل اللي فات ده للرجال كل ده كان حاجات ظاهرة للرجال. قال ابن العماد: ويقصب بالزوجة في هذا السرية. ده كلام خطير بقى، ده يثبت ويؤكد اللي احنا بنتكلم عليه. يعني برضو حتى واحدة بس، لو انت عندك اما واحد، ايوه يعني مش متزوج، وعندك سرية واحد، ايوه خليها، خليها واحدة بس، ما تجيبش تاني. طب دي بقى انت قلت بلاش الزواج، عشان ما هو ده يبطل الكلام اللي يقول لك ايه؟ يقول لك عشان ما تأذيهاش نفسيا. تمام، ما أذيهاش نفسيا ايه؟ طب السرية هتؤذى في ايه؟ هو في اذى اكتر من هي في رق عبدة عندك؟ في اذى اكتر من كده؟ انت هتأذيها في ايه السرية؟ يمكن احسن لها ان انت تجيب واحده زي كده كمان، واحده وتانية وتالتة، لان مفيش، انت مش متجوز واحده فيهم فيبقوا كتير ويقعدوا يخدموك، بدل ما انت مشايلها كلها الليله، ويا ريتك ان انت مش مديلها حقوق الزوجه، فانت يعني في ايه الحق في كده؟ فده يوري لك ان الاصل مش الايذاء النفسي، الايذاء النفسي للسريه ايه اكتر من هي في رق، لا، الاصل هو ان انت بتتعبد. انا بفتح لك المثل اللي قلت لك عليه، بتفتح الباب واحده واحده واحده واحده، بلاش تتزوج، محتاج، مش طايق، طب خد واحده، مش قادر، خلاص خد التاني، خد التاني، عمال افتحه لك واحده واحده بالعافيه، لان انا عارف ان المسائل دي هتشغلك عن العباده، فهم عمال يفتح لك الباب واحده واحده. طب ولو اعفته واحده، عفته جنسيا، وقلنا الخدمة، الأنس، الأخلاق، والإعفاف الجنسي وهو الأصل، لكنها عقيم، استحب له نكاح ولود، إن هو يروح يتجوز واحدة بتخلف. هو بص برضو للأمر من ناحية اللي هو النساء، كل الكلام ده لا يعجب النساء. إيه ده؟ طب واحدة بعد تكسرها، تقهرها، ده شغل افلام اسامه انور مسلسلات اسامه انور عكاشه وافلام وحيد حامد. انت بتكسرها بقى بعد ما هي صبرت عليك، هي ذنبها في الموضوع؟ كل الكلام ده كلام افلام. انما الاستحباب في الفقه وفي السنه في نفس السطرين، الاستحباب ان انت لو هي عقيم بتروح تتزوج واحده تانيه. عايزه تمشي، ما فيش يا جماعه لوي دراع، اللي عايزه تطلق تطلق، ما فيش واحد، هي تطلق في غير ما بأس، هي بقى هتحسبها عند ربنا ان هي خربت بيتها بغير ما بأس، من غير لازمه، هي حسابها على ربنا، انما هي ما تجيش تحملك حاجه، المرأة تحملك حاجه مش بتاعتك. يعني انت مش في ايدك ان مساله ان انت عايز تتزوج، انت يستحب ليك، بل يجب، لو انت تخشى الزنا، واحده بس مش كفايه بالنسبه لك، انت يا اما مستحب يا اما واجب عليك. هي مش هتدخل تتحاسب يا حبيبي، انت هتهرب من ابنك يوم القيامه، وابنك هيهرب منك يوم القيامه، وابوك هيهرب منك، هو وامك هيهربوا منك يوم القيامه، كل واحد هيتحاسب عريان لوحده. فانت لو حصل حاجه، هي مش هتنفعك، هي مش هتدخل مكانك، هي الرابط بتاعها معاك بيك اقل بكتير من الرابط بتاعها بيك، من رخصه ان هي بتهدد اصلا ان هي تسيبك في اي وقت، فهي مش معقوله يكون هين عليها هذا الرابط وانت مرتبط قوي وانا وبتهددني ما بتهددش، الذي يهدد بالطلاق المرأة مش الرجل، ما تتهددش. كون ان انت بتحافظ على بيتك وانا عارف ان انت الاخوه، وكلنا كتير جدا من الاخوه اللي فكروا في هذا المسائل بيحطوا يقدم دي حاجه تحسب لك وتساب عليها، بس لازم تعرف ان هي كمان برضو النساء تعرف ان هي بتقسم عليها، ان هو زوجها ظاهر الحاجه اليه وهي بتهدده، هذا التهديد نشوز، بتهدده انا هتطلقني وهخرب لك بيتك وهاخد العيال، خاصه في القوانين الظالمه الباغيه اللي موجوده في هذه البلد. طيب كده خلصنا في الساعه الاولى، خلصنا كان في مغني المحتاج اللي نقل منه البعض هذا السطر. شوفوا الكلام كله بيبني صوره عامله ازاي، واللي اخد السطر او نص سطر اخده ادى طبعا نساء هللوا للكلام وعملوا الكلام، وطبعا قلنا لكم يعني الكلام كله لما تيجي تنقله يعني مش ممكن في واحدة امرأة هتحبه. والفقه ليس موضوع للنساء ولا للرجال بالمناسبة، الفقه موضوع للمسلمين، ايه هو الإسلام قال ايه، لا الرجال ماليش دعوه، الرجال ما يعجبهمش، الراجل بيعجبه، هو الراجل هيعجبه ان يتقال له ان يسن ان يتزوج، يعني هنا يستحب وهنا يسن السنه ان ما يتجوز غير واحد، ما يتجوزش بنته غير الراجل بكر، ما يكونش يتزوج قبل كده، اللي يقول ده فقه ذكوري، هو دي حاجه تتحط لو المساله هم بيقصدوا وجه الله وحده، ما لهمش دعوه كلام يعجبك ما يعجبكش، يعجبك ما يعجبكش، اخبطوا دماغكم في الحيطه. هل في حاجات ده يتناقض مع الكلام اللي انا قلته مساله الاشقر او حاجه؟ لا، في حاجات دي بقى هو الامام الشافعي مش بيعمل كده هوى، لا هو بالنسبه له ممكن، لان دي كانت نظريه موجوده زمان في الاجناس مش زي بعضيها وحاجات، يعني قصه طويله في هذا الامر ومش محل نقاشها، لكن الإمام الشافعي كان يقصد وجه الله وحده، حتى لو اجتهد وأخطأ بس هو يقصد وجه الله، لا ينصر رجالة ولا ينصر نساء ولا ينصر أي حاجة. نفس الأمر لما بيتحدثوا هنا الأئمة بيتحدثوا لا بينصرك كراجل ولا بينصرك كوحدة، لما يقول لك مش الراجل ما يجوزش بنته الواحد متزوج قبل كده، الأحسن هو يتجوز الست بنتك جوزها الواحد بكر، ده السنة، تمام؟ معنى كده ايه؟ معنى كده ايه؟ ما هذه حاجة أذية للرجال، أذية للرجال، أنا ايه ذنبي مثلا اتجوزت واحدة وطلقتها بعد شوية، يسن ان انت تتزوج واحدة، اروح يقول لي لا انا همشي مع السنة، الفقه الشافعي انا شافعي والفقه الشافعي بيقول لي ما اتجوزش بنتي ليك، دي السنة، مش ده إيذاء للرجال؟ هل في ذكوري هيعجبه حاجة زي كده، ولا راجل ممكن يحب حاجة زي كده؟ مستحيل. مستحيل. فالفقه مش معمول عشان يطبل لجنس ولا يطبل لحاجة، لا مفيش الكلام ده كله، معمول عشان يتعرف غرض الله سبحانه وتعالى ومقصود النبي، مقصود الله سبحانه وتعالى ومقصود النبي. التقييد القول بتاع ان هي يسن لغير الحاجة، يسن ان لا يعدد الا لغير الحاجه، الكلام اللي احنا معنى بغير الحاجه يعني انا عملت قيد ما خليتش الكلام مطلق، وده اللي انا قلت لكم لما البعض قطع النص كده بتاع يكره للرجل ان يتزوج بغير امراه واحده، النص ده مطلق، هم راحوا الفقهاء الفقه اللي دارس اصول عارف ان كتب الفقه عامله زي ما يكون ايه مكعبات متركبه كلها، كل كلمة جاية لها حاجة عشان تيجي مع الأصول، في فرق بين أن أنا أجيب الكلمة كده وما بين أن أنا أحط لها قيد، القيد بتاعها بغير الحاجة، بغير الحاجة هو دي القيد، والحاجة دي لا راجع للفقيه ولا راجع للست ولا راجع لأي حد، راجع للإنسان في نفسه، هو أنت مش أنا مالي، أنا إيش عرفني أنا كفقيه أن أنت أن أنت محتاج نساء، أنا هعرفها منين دي، أنا هدخل جواك، والمرأة الزوجة مش هتعرف حاجة زي كده. طيب انا قلت ان مش لتلك الاراء، ده كلامي انا كنت كاتبه في ورقه خارجيه، ان مش لتلك اراء كثيره من الفقهاء، والمبنى الدليل اللي هي بقى من الاراء اللي هي بتاعت ايه، ان شقره ما تتجوزش شقره، ما تتجوزش واحده جميله قوي، الحاجات دي كلها كثيره من الفقهاء، والمبنى الدليل، بل وبعضها راجع لاعتقادات وآراء شخصيه ككراهه التزوج الشديد شديده الجمال، وكراهه التزوج من شقراء، وكراهه التزوج القريبه. كل دي حاجات راجعة، في حاجات راجعة للنصوص، وفي حاجات راجعة لكلام، والأمثلة اللي احنا جبناها ما فيهاش نص، ولا واحد فيهم في نص عن النبي حتى. خلاص كده، يعني كده كده اتكلمنا عن الجزء بتاع الفقه. نبدأ بقى في الكلام في الجزء بتاع علم النفس. الكتاب اللي هنتكلم منه برضه هنجيب من كتاب واحد، هنجيب منه حاجات وهندعمها او هنتكلم بيها بحاجات من كتاب دين المؤتفكات، ويعني حتى في دين المؤتفكات هجيب النموذج الكنزي تحديدا. الكتاب اللي انا هتكلم منه كتاب سايكولوجي النسخة 11 بتاعت ديفيد مايرز وناثان ديوال يعملوا بقى زي ما يعملوا. الفصل اللي احنا هنتكلم فيه بتاع الموتيفيشنز اللي هو شابتر 11 الفصل 11 صفحة، بداية من صفحة 433، السيكشوال موتيفيشن، الحاجة الجنسية أو الدوافع الجنسية. الفصل دوت اللي يبدأوا هتلاقيهم حاطين، لما هيجوا يتكلموا الأول عن هرمونز حاطينه في مطلع الفصل، هرمونز and behavior، الهرمونات والسلوكيات. طيب الأطباء بالنسبة لهم الكلام ده هيبقى معروف، أنا بتكلم على الإخوة، على الأخوة والأخوات اللي مش فاهمين قوي المسألة الطبية. كل راجل وكل امرأة عندهم هرمون، هرمون التستوستيرون، وهرمونات اسمها الاستروجينز، مجموعة من هرمونات اسمها الاستروجين زي الاستراديول وغيرها. التستوستيرون ده موجود عند الرجل وعند المرأة، وعند والاستروجين موجود عند الرجل وعند المرأة، لكن التستوستيرون عند الرجل نسبه أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف الموجود عند المرأة، والاستروجين قليل. طب عند المرأة العكس، تمام؟ الهرمونات بتختلف في حاجة، الهرمونات بتاعت الرجال كونستنت، ثابتة، يعني مقارنة بالنساء الهرمونات بتاعتها بتطلع وتنزل وبتطلع وتنزل، متغيرة قوي. الهرمونات بتاعت الرجال شبه ثابتة، فعشان كده الحاجات الجنسية بتاعتهم شبه ثابتة. مش معنى كده ان هي ثابتة في كل مراحل عمرهم، ثابتة في كل احوالهم، ثابتة في كل حاجة، لا. بس لما بتكلم مثلا عن معدل تهيج رجل، المعدل بتاعه في سن العشرينيات 20 أورجازم أو 10 أورجازم، اللي هي التهيج الجنسي اللي بيؤدي إلى الوصول الجنسي، المعدل بتاعه ده بيبدأ يبقى شبه ثابت، يعني بيدور مثلا أحيانا من 10 ل 20، الهرمونات بتاعته عمالة تخليه دايما التهيج بتاعه بيتحرك في نطاق معين، النطاقات مختلفة ما بين الرجال، ما بين رجل وآخر، بس الفكرة إن هي إن الراجل النطاق بتاعه شبه ثابت. يعني لو رجل كان محب للجماع وشهوته تثار بصورة شديدة بصورة متكررة هيفضل كده، هيفضل كده مش أغلب عمره. أحيانا في ناس عندها 70 سنة ولا زال عندها هذا الأمر، التهيج المعدلات ما بقتش زي الأول، لكن عنده المعدل ما زال كبير بالنسبة لباقي الرجال، فالرجال متفاوتون في هذا الأمر، لكن في الآخر في ثبات إن الحاجة دي موجودة على مدار حياتك من أول الطفولة لغاية الهرم. Male hormones level are more constant and hormones injection doesn't easily manipulate the sexual behavior of male animals. في الحيوانات لما هانتهى بالهرمونات ما يعني ازودها وبتاع ما حصلش اختلاف، ما زال برضو عندهم السلوك بتاعهم واضح التهيئ. تعالوا بقى في الدراسات اللي بدأت من 2004 2005 اللي هتبدأ تتعمل على النساء. قلنا التستوستيرون موجود عند المرأة وعند الرجل، تمام؟ والاستروجين بيبقى يخلي المرأة في حالة هياج في مرحلة معينة في الشهر، مرحلة التبويض، ودي موجودة في النساء، النساء من كل الأجناس. ان مرحله التبويض الاستروجين الهرمونات الانثويه بتعلى، فبتبقى عايزه رغبه جنسيه. طب وبقيه بقيه الشهر لا، ما بتكونش نفس الاهتياج او كده، الهرمونات بتقل، تمام؟ بس احنا بنتكلم هنا عن الدراسات اللي اتعملت على التستوستيرون الهرمون الذكري. وجوده في المراه هل بيأثر؟ لقوا ان بيأثر في العلاقه الجنسيه بصوره مفاجئه وغير طبيعيه. لقوا ان التستوستيرون مهيج للمراه هي كمان، مش مهيج للرجل فقط. يعني احنا بنتكلم على حاجه هي اشبه بالفياجرا للرجال والنساء، تمام؟ مع انها في الرجال اضعاف اضعاف وجودها في النساء، تمام؟ مهيج عامل الجنسين وهو عند الرجال اضعاف ما عند المراه. بص، women are responsive to their testosterone level. لما لقوا النساء لما شالوا المبايض او اتعمل بعض الجراحات او حاجه زي كده، فما اصبح مفيش تستوستيرون معاه، تمام؟ لقوا ان النساء بتحصل فيها حاجه غريبه، ان بتبدا الرغبه الجنسيه شبه تختفي. الله، طب ده اللي راح ما هو ما مش عاي... ما يعني الموضوع مش عايزينه خالص، رغبه جنسيه. فعرفوا من هنا مسألة ان ده الله، ده التستوستيرون مش مهيج للرجال فقط والمسؤول عن التهيج الرجال. ده حتى مسألة التهيج الجنسي بتاع النساء التستوستيرون داخل فيه، وداخل بصورة واضحة. التستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي كان اوفن ريستور diminished سيكشوال اكتيفيتي اراوزل اند ديزاير. لقوا ان هو واحدة ما عندهاش تستوستيرون، ده هرمون ذكري ذكوري حقير متعفن انا مش عايزاه خالص، ف توقفت عنه. فقلنا لقوا ان اغلب النساء بتتوقف عن الرغبه الجنسيه، مش عايزه اصلا جنس، تمام؟ طيب لما حطوا لها بقى تستوستيرون، عندها مشكله فشالت، يعني المشكله ده الهرمون اصلا هي عندها نفسها، هي المشكله ان الهرمون ده ما بينزلش، تمام؟ لو ان هي مش عايزه الحاجه، طب هي عايزه يعني حاسه ان جوزها هتاثر مع جوزها، طب انا عايزه اتحقن بديل للتستوستيرون. لما حقنوها بيه لقوا الديزاير الرغبه الجنسيه والهياج الجنسي والنشاط الجنسي بيرجع diminished، يعني هو اصلا diminished، يعني هو كان انتهى فجاه رجع لما اديتها تستوستيرون. عشان بعض النساء بقى الكلام ده مهم ان النساء تعرفه، عشان تفهم ان اللي هي حاجه بتاخدها صغيره ازاي تاثر في المراه وتخليها يرجع لها كل الحاجات دي كلها، مع انها بتاخد نسب صغيره جدا وبيفرز في جسمها بنسب صغيره جدا مقارنه بالاضعاف اللي موجوده عند الرجال، تمام؟ يبقى النسب اللي موجوده عند الرجال عامله فيهم ايه؟ فاهمين كلامي يا الاخوه والاخوات؟ فاهمين قصدي؟ اللي هي شايفاه دوت المحرك اللي عمال يخليها اصلا عايزه رغبه جنسيه وحاجات زي كده، الهرمون اللي هو بيعتبروه مسمينه هرمون الذكوره، هو اللي بيخليها شويه لو خدت منه شويه يحصل لها نشاط جنسي. ده بقى عند الرجال اضعاف اللي موجوده عند الست، تبقى عامله ازاي الدنيا عند الرجال؟ فليه التعدد؟ ليه عشان الكلام ده مهم، عشان بعض قاعد يوحي برضه في كلامه ان يا جماعه ده الطب والعلماء نفسه والكلام ده كله مقرين على ان الراجل مش احسن له ان هو النشاط الجنسي، لا واحده بس كفايه وبتاع، واحده بس كفايه الاصل فيه مش كده، الاصل ده الهرمون اللي محرك الرجال، مجرد ما بدي المراه حته كده صغيره منه اللي هو بيفرزه بديل اللي بيفرزه المراه بيحصل لها نشاط جنسي وتهيج، ما بالك ده موجود في الرجال اضعاف وبيتفاوت ما بين الرجال. تعالوا بقى نشوف لما حصل القياسات للهرمون التستوستيرون ده في الرجال، في وجود جابوا أنثى مثيرة، الهرمون ده بيأثر على الرجالة في حاجات غريبة جدا، منها الشجاعة مثلا، ومنها المخاطرة والمغامرة، منها اللي انت تقدر تقول عليها من الشجاعة والمخاطرة والمغامرة الاستظراف، يعني خفة الدم الزيادة عن الحد اللي بتحصل. جابوا ناس من هما بتوع التزلج على الجليد ده، فجابوا واحدة جميلة جدا مثيرة جدا موجودة في فهو قاسوا الراجل ده في العادي بيعمل ايه، ثم لما جابوا واحدة مثيرة جنسيا جدا وجميلة قوي وجابوها وحطوها معاه في الفريق كده، وقاسوا نسب التستوستيرون بتاعه عامله ازاي او هو هيعمل ايه. لقوا الليفل بتاع التستوستيرون على المستوى بتاع المستوى على، ولما المستوى على الراجل بقى عمال يعمل حاجات خطر جدا، بقى بيخاطر بحياته في عمال ينط وتشقلب وعمال الله ده ايه ده ايه الشجاعه اللي جايه. هو الحاجات اللي هو دارسين علم حيوان او كده عارفين علم الحيوان اللي او اللي بيتفرجوا على قنوات الحيوان اللي هي الذكر اللي بيقعد يتلون ويقعد يطلع صوت ويعمل حاجات، هي دي موجوده في كل الذكور بشكل عام. المساله ان الهرمون ده زيادته بيعمل شجاعه، بيخلي الانسان بياخد حاجات ممكن تكون فيها خطر على حياته بياخدها عشان يعجب الانثى، يعجب الانثى. ودي ممكن تحطها كمان مع الخطاب اللي بيتحدث ليه الرجل له القوامه، او ليه الرجل من صفاته الشجاعه اكثر من المراه والقرارات والجرأه في القرارات وحاجه زي كده، ان الهرمون ده موجود اكثر لان الهرمون ده مرتبط بالمخاطرات والشجاعه والحاجات اللي بيتصرف بيها الرجل. فالهرمون ده موجود في الرجال بصوره اكبر اضعاف من وجوده في المراه. فلو الرجل بيعمل الحاجات دي كلها والمخاطرات دي كلها، فهنا تحدثوا عن ان الهياج الجنسي بيتسبب في زياده الهرمون، والهرمون بيتسبب في الهياج الجنسي، علاقه رايحه جايه يعني، ده يتسبب في ده وده يتسبب في ده، مش مجرد ان الهرمونات بتخليه يتهيج بس، لا الهياج نفسه بيزود، لا الهرمون بيزيد، والهرمون يزيد يخليه يعمل حركات خطيره وتصرفات. وتلاقي مثلا واحد رجل عاقل اذهبنا اللب الحازم اللي هو يعني اللي هو الرجل العاقل، النساء لو جات له واحده جميله تلاقيه يرتبك ومش عارف يتكلم كده وبتاع واتخنق وحاجات زي كده. في بنات كتيره على الفيسبوك وعلى الانستجرام عايشه على اكل عيشها على كده اصلا، يعني على اللي هو ان هي جميله فبتكتب حاجه فاي زفت بتكتبه بيمشي بيتختم عليه، ومن ناس عتاوله يعني ناس مثقفين وفي منهم اخوه يعني، بس هي جميله وصورتها حلوه وبتاع يعني. ومش عايز اقول لكم حصل كوارث قد ايه في التيار الاسلامي من حاجه بنت كده كانت حاطه صوره وهذه البنت اختفت واكتشفنا انها مش بنت حقيقيه، حصلت ان هي حاطه صوره بنت جميله جدا عينيها زرقاء ومحجبه وبتاع، ودي على اللي حصل في ناس جوه شباب اسلاميين مش كلهم بيتبعوا جماعات طبعا، لكن البت دي عملت فيهم ايه وعملت ايه في التيار كله، وكله كان يدخل يكتب كلمه ويعمل حاجه وبتاعه، وهي فوقه في الاخر ان الصور دي كلها واحده سرقاها وما نعرفش حد مجهول سرق الصور بتاعتها من حد واحده لبنانيه. يعني قصه كمان من الحاجات اللي لقوها ان النساء بدايه من الاربعينيات، سن الاربعينيات اللي هو بدايه من 35 لغايه الاربعينيات وانت طالع، الرغبه الجنسيه متفاوته بصوره ضخمه جدا جدا بطريقه في العمر. الهرمونات بسبب طبعا ده ممكن يكون تابع للهرمونات وتابع تغير الشخصيه، ان مع المراه النشاط بتاعها بيبدا من اول بلوغ، مثلا النشاط الجنسي ممكن من اول 9 سنين او 8 سنين يبدا لغايه سن اوائل الثلاثينات مطلع الثلاثينات كده قبل الاربعينيات بشويه النشاط بيبدا يقل بصوره واضحه وبيتفاوت. برضه في ستات تفضل نشاط موجود، في ستات النشاط شبه بيختفي، النشاط الجنسي شبه بيختفي، مش عايزه رغبه قوي مش عايزه حاجه، غير الرجال التستوستيرون في الرجال قلنا لكم عمال يفرز يفرز يفرز لغايه لما الراجل عنده 70 سنه 80 سنه 90 سنه عايز يتجوز عمال يفرز. الموضوع مختلف تماما عن المراه، عمر النشاط الجنسي للمرأة أقل بكثير من عمر النشاط الجنسي للرجل، وأقل بكثير يعني ممكن نقول تلت العمر بتاع الراجل. الراجل ممكن المرأة من أول 40 تبدأ تتعب من الأمر أو بتبدأ تتضايق من الأمر، الراجل لأ، ده الأربعينين ده بيبقى كأن في نص العمر النشاط، أنا لسه قدامي 40 سنة كمان نشاط شغال. فالحاجات ليه ده بيفسر لك ليه مسألة التعدد، ليه مسألة ان الواحد يتزوج واحدة تانية وحاجات زي كده، ممكن بنسبة كبيرة هيوصل عن سن معين عايز يتزوج، مرتبط بالقدرة على الانجاب، وقلنا اصلا الهرمونات بتقل. فليه تعدد؟ ادينا احنا قلنا اول سبب مسألة الهرمون بتاع التستوستيرون. السبب تاني هذا الامر، ان العمر النشاط الجنسي بتاع المرأة الطبيعي او المتوسط اقل من عمر الرجل بكثير، يعني مش مجرد نشاط، النشاط بتاع الرجل اعلى بكتير قوي، لا ده حتى العمر بتاع وجود هذا النشاط اقل بكتير. الراجل يعمل ايه ساعتها؟ يطلق المرأة ولا يكون عنده تعدد يقدر يتزوج واحد تانية تالتة ورابعة؟ هل ولا طلقها؟ ما هعمل ايه، ما انا خلاص انا الراجل عنده 40 سنة او 50 سنة لسه في رجال في عز نشاطه. طيب وهي خلاص مش قادرة، مش قادرة تتحمل اللي بيحصل ده خلاص، وعندها عيال وعندها بيت، والمرأة من بعد ما تتزوج الاصل بتاع المرأة هو الاولاد والمنزل، فخلاص عندها خدمة بيت وعندها بتاع، وعمرها ما يستحملش اللي هو عايز ودوت، وعايز واحدة متزينة له طول اليوم، وعايزة واحدة يجامعها كثيرا لو حاجة زي كده، مش قادرة. فازاي انت تتكلم هو يعمل ايه مع المرأة دي لو مفيش تعدد؟ فاللي يقول لك الاحسن له ان الراجل ما يتزوجش تاني، مين بتتكلم بمناسبة ايه؟ بتتكلم ازاي؟ لا احسن له ولا هو صغير ولا هو كبير. هو بيتكلم to summarize we might compare human sex hormones especially testosterone to fuel in a car، كأنه بنزين العربية التستوستيرون تحديدا، النشاط الجنسي بتاع الرجل التستوستيرون تحديدا عامل زي البنزين بتاع العربية. وفي فرق طبعا ما بين واحدة المرأة اللي بيتحط لها بنزين 5 لتر جنب واحد بيتحط فول تانك بنزين بتاعه ما بيقلش تبعا عن 40 لتر، ده طبعا اكيد اكيد البنزين بتاع العربية اللي هو الرجل اضعاف البنزين بتاع السيارة اللي هي المرأة، مش هتقدر لا تتحرك بهذه القوة ولا القدرة ولا اي حاجة، مش قادرة تعمل حاجة زي كده. طبعا من الحاجات هرمون فيول از اسينشال بات سو ار سايكولوجيكال ستيمولاي، ان العوامل النفسية لقوها انها مؤثرة جدا برضه وما بتقلش، حطوها الهرمونات ما بتكفيش مفسرة، النواحي النفسية مشاركة بصورة قوية، اللي هو الفقهاء بصوا الكلام ده هتلاقوه مطابق لكلام الفقهاء، ما عدا في مسألة انه يسن الا يتزوج واحدة، لان هم قلت لك الاصل كمان في الاسلام في الشريعة الاسلامية هو ان التعبد وان الانسان يكافح يكبح شهواته، الا اذا كان في حاجة مباحة ويقدر يفتح فيها شهواته يبقى تاخد بقى الاحكام، ها مباح مستحب او واجب، يعني هو عايز يتزوج تاني ومش قادر وبتاع يا خلاص مستحب، لا انا اخشى على زنا لا يبقى ايه واجب عليه، تمام. فهو العوامل النفسيه مؤثره، هتلاقوه مشابه لايه في الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه في الفقه، الكلام بتاع ان الائمه لما تحدثوا عن ان الواحد بيحتاج الانس وبيحتاج الخدمه، الحاجات دي عوامل نفسيه، فالعوامل النفسية قال لك وهذه في معنى ان الواحد يكون محتاج في مسائل الهيئة الجنسية. طيب في حاجات اللي البعض، هل التهيج بتاع الرجال بيقل لما يكون الرجل يعدد؟ الرجل يبقى عنده نساء كثيرا وبيخرج، طبعا دي حاجة منطقية لكن دي حاجة مثبتة كمان علميا، ان تعرض الرجال للمهيجات كثيرا بيقلل المسألة الجنسية والإلحاح عليها في حياتي، يعني هتلاقي دي الاكسترنال ستيمولاي لما ده صفحة 437، وهي في صورة انا لولا مش هينفع احطها لانها فيها يعني بعض الحاجات المحرمة، هي مسألة بيضرب المسألة كده لما جم يدرسوا ان المسألة الواحد اللي في العشرينيات في العشرينات بتاعت القرن العشرين، الرجل الامريكي ما كانش كان مجرد ان يشوف رجل واحدة يتهيج، المحفز الجنسي الخارجي يخليه يتهيج على حاجة زي كده. طيب ولما انا اشوف الرجل ده في القرن الحالي ما نلاقوهوش ان مجرد ما يشوف رجل واحدة يتهيج، ممكن يشوف واحدة بكيني ما يتهيجش، وان كان ده طبعا غير واقعي، النساء اصلا ما بتنزلش بره في المعرض الموجود بره، زي ما قلت لكم الغرب فاهم الاسلام فاهم الاسلام لانه فاهم الفطره اكتر من اللي عندنا هنا، النساء كلها بتنزل بتتعرى اصلا، ليه بتتعرى؟ معرض، وهو ليه بيزدادوا في التعري؟ لان المعرض ملهوش نهايه، الرجل الاكسترنال ستيمولاي المحفز الخارجي اللي عمال يديله المحفزات عمال يرفع سقف توقعات الرجل، وده اللي هيتكلم عليه لما برضو ان الرجال ديفاليوتنج بارتنر اللي هو الشريك بتاعهم بيبداوا مش حابين قوي ان يبقى هو ليه كده، هي ليه كده، انا اكتشفت اللي هي البات عادات ستريتش ماركس اللي هو الجلد بتاعي، هو انا بيطلع لي شعر، هو انت بتعمل يعني انت ايه اللي مزعلك؟ ما هي دي نفس الافلام اللي مكونه افكارك، مكونه افكاره هو كمان، افكاره هو تكونت اللي انت عماله تهاجميه وتقولي هو ازاي عايز الوحده تبقى مثاليه. ما هو انت حضرتك برضو عايزه واحد ان هو ما يتهيكش غير عليك انت، ما هو ده اللي عمال يعمل الافلام، ودي مش ذنبه، هو ذنبك انت. اسالي نفسك الاول، انت ده يمكن هو اقل منك في الخطوره، انت بنيتي قيم ومعتقدات ان الرجل اللي بيتزوج وعايز يعدد رجل خائن او رجل مريض، مريض نفسيا. انت مش متخيله يعني يا جماعه، انتوا مش متخيلين هذا الخطاب معناه ان النبي مريض نفسيا، حاشاه، قبح الله كل من قال بذلك يعني. طب بلاش النبي اصل، ما طب الصحابه، وفي حد من الصحابه ما عدتش؟ كم واحد يعني اللي روي عنهم انهم لم يعددوا؟ ايه بتتكلموا في ايه؟ وديمينش ساتسفاكشن، ما بيبقاش فيه رضا، يبدا يلاقوا ان الرجل لا يرضى بالعلاقه الجنسيه مع المراه، او العلاقه مع المراه، او مش العلاقه الجنسيه، العلاقه الجنسيه كويسه يا سيدي، بس وجودها، اللبس بتاعها، مع السن، مع السن عمال يكبر بتاع، لا زال الرجل عمال يتعرض لحاجات. فانا بتتكلم على ان انا عمال اعمل له المشاكل دي كلها، وعمال اعمل له المهيجات دي كلها. طب ايه اللي يجمع هذا الامر؟ يجمع ما بين ان انا الرجل عنده رغبه عاليه، وفي نفس الوقت مش عايز يعمل محرم، التعدد، ان يكون عنده كذا، ممكن يتزوج كذا امراه. هل ده يحفظ المراه ويحفظ الرجل مع بعض؟ هم مش عالقين له حل هناك الحل يعني. بص الكلام اللي هم لما هيقعد يتكلم عن اكسبيرينس. طب ايه الحل بتاعها يا فندم؟ الكتاب على فكره، عشان برضو البعض ما ياخدش الكتاب ده انه سنه ولا كتاب يعني كل اللي قاله، لا ده الكتاب زي الزفت، هيجي في حاجات فيها تدليس صريح لما هيتكلم عن السكشوال اورينتيشنز اللوطيه، في حاجات لما هيجي يتكلم انها في سايمون ليفاي الكلام اللي هو هيتكلم عليه، وان دي حاجه في المخ والبتاع، الكلام هيخبط في الكلام هنا، لانه هو موجه برضو باجنده في هذا الباب. لكن انا بتكلم على اللي هنا نفسها، عندي حاجات محل اتفاق، التانية مش محل اتفاق ما بين العلماء، لكن انا بتكلم على محل اتفاق ما بين العلماء، ان هم بيعمل ديفاليويت للبارتنر. ايوه ده متفقه، ان هو لا يرضى باللي معاه من كتر ما عمال يشوف ومش قادر يطول حاجه خالص. فتلاقي النظام الاسلامي الجنسي نظام بديع جدا، الرجل يغض بصره عن كل اجنبيه، غض بصرك عن كل اجنبيه. طب الشهوات اعمل فيها ايه؟ الشهوات ان انت تزوج واحده ما كفتكش، يبقى تاني تالت رابع، وكان في التسري كمان لو انت لو رجل لان الكلام التجارب اللي بعد كده هيلاقوا يا جماعه في ناس وصلت الشهوه بتاعها حاجه 30 مره وصول في الاسبوع. انا عايز اجيب لكم من الكتاب ده انا نقلتها في دين المؤتفكات من التجارب اللي اتعملت، في ناس لقوا ان الوصول الجنسي بتاعها 33 مره في الاسبوع، المعدل بتاعه 33 مره. انهي واحده دي اللي تقدر على حاجه زي كده؟ ده اقتله يعني، اضربه بالنار ولا ايه؟ اقول له ان انت ميت، ادي له ادويه تخفف؟ احنا جبنا قلنا في الفقه لا، ما فيش حاجه اسمها حاجه زي كده، ما تديش نوع من الاخصاء، ما توقفش حاجه زي كده. طب اعمل ايه؟ تزوج. حلك ان اعمل ايه في راجل زي ده؟ طيب هي فالتعدد يقلل الرغبة زي ما قلنا، لا يزيدها، وبيحسس الرجل خلاص براحة نفسية، وبيحسس المرأة العاقلة بتحس براحة نفسية في جوانب، بس هي تنكرها. يكفرنا العشير يعني، هي حتى الراجل اللي قاعد معاها طول عمره كويس ممكن تقلب عليه بسهوله، ما بالكم ان هي العاطفه هتخليها تنكر حاجات. في مزايا ممكن تحصل، لكن هتغلب المساوئ. هل ما فيش مساوئ خالص على ان المراه بتتزوج، ان الجوزه يتزوج؟ لا، في مساوئ طبعا، هو في حاجه اسمها ما فيش مساوئ، لكن المساوئ بتاعتها اقل بكثير، لانها على المستوى العاطفي من المساوئ اللي موجوده عند الرجل، اللي هو الرجل المساوئ بتاعته هتؤدي لزنا، هيتعدم يا حبيبتي لو اتمسك بزنا، خرب بيوت اللي زنا فيها ديت، متزوجه او غير متزوجه، خرب بيتها تمام، واللي هو نفسه هيتعدم. فماليش العاطفه هنا لا تقدم على الرجل ده، العاطفة بتاعتك لا تقدر، ده راجل هيتقتل وهتبقى عرة وفضيحة لعياله، وهيفضح بيت تاني، سواء اللي عمل زنا فيها ديت متزوجة أو غير متزوجة، هيفضح فيها بيت تاني، وهيموت لو ما تابش، هيموت هيتعذب. انت بتتكلمي في ايه؟ ده واحد هيدخل النار. ما حدش يا جماعه يقول اصل هتتاذى نفسيا. ايوه في جزء اذى نفسي حقيقي، اه في جزء اذى نفسي، بس انت هتدخل النار. يعني انت بتتكلم في ايه؟ انت هتدخل النار يا حمار، انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ ايوه في ايذاء نفسي، في ايذاء نفسي وفي مصالح نفسيه، لكن النساء لا ما بتحبهاش، هي ان المراه مع العمر الكبير مش هتقدر توفي كل اللي هو عايزه الرجل. فممكن بيبقى في وجود امرأة تانية تشيل عنها شوية، تشيل عنها. وعلى فكرة ودي بالله لا تعترف بها النساء صراحة، لكن دي حاجة موجودة بين النساء المتزوجات. المسألة الرغبة دي عاملة لهم دايما مشكلة. يعني حتى بيتكلم هنا لما يجوم يروحوا يشوفوا المحفزات او ايه اسباب ان انتوا بتمارسوا الجنس، بيقول لك ان لقينا حاجة نطاق واسع جدا من اسباب ممارسة الجنس، منها اللي قالوا لغاية السبب لقوه كتير برضو، أو سبب لقوه موجود، إن واحدة تقول عشان أخرس أخلي عشي أو زوجي يخرس. يعني أنت بتمارسي، أه بمارس بس عشان أخليه يخرس، أنا أصلا يعني الموضوع عادي، يعني مش عايزاه ولا عايز، بس عشان يسكت. إيه الحاجة اللي هتحطها؟ خلص. فالمسألة إن في في حاجات راحة بتعمل راحة نفسية للمرأة في حاجات، وبتعمل أذى نفسي للمرأة في حاجات. فاحنا بنتكلم في المجال العاطفة، والشريعة لا تبنى على العاطفة فقط، مبنية في جزء منها في احترام العاطفة، لكن الجزء الأكبر مبني على الحاجات المادية. أنا هعدمه، أنا هعدمه، أنت مش مدركة أنت بتعملي إيه. أنا هعدمه لو زنى، هعدمه، هقتله، هقتله بطريقة قتل بشعة، رجم أصعب عقوبة في الشريعة، وهو هيخرب بيت حد. يعني ممكن يخلي واحدة تانية تعدم هي كمان، لو هي متزوجة أو مش متزوجة خرب لها بيتها بنت. فيجب على مثل، يجب عليه وإن رغم أنفك، يجب عليه رغم أنفك. يستحب ليه لو هو تعبان، يستحب ليه رغم أنفك، رغم أنف النساء. دي حاجة يا جماعة ما حدش يناقش فيها. يا جماعة انتوا عشان ما فيش تطبيق شريعة، ما فيش تطبيق شريعة، ما فيش حد فاهم يعني ايه خطورة هذا الأمر. فيعني هو لو واحد زنى يعني ايه المشكلة؟ المشكلة النساء نفسها أول واحدة هتلطم، لكن عشان ما فيش تطبيق شريعة المرأة بالنسبة لها يقول لك ايه، ما لو خاني مش مشكلة، خاني دي اللي هي زنى، تمام؟ يعني حتى تلاقيها في مسلسلات وافلام كتيره، اللي هي مثلا سمعت انه خانها، بص انا سايباك تلعب بديلك كتير وبتاع، فلا ده دي مراتي، مراتك، وتلاقيها وتتكلم بقى خطاب الخيانه الحقيقيه بقى. يعني دي خيانه، يعني مش خيانه قوي، انما دي خيانه حقيقيه ان هو يتزوج، ما عشان ما فيش شريعه. انما لو في شريعه، مجرد ما تعرف انت تزوجت عليا ارحمني من ان انا اعرف ان انت زنيت. زنيت دي يعني يا فندي انت هتتقتل، عيالك هيطلعوا عره، وانا وهي نفسها هتبقى فضيحه ليها، فضيحه ليها ولعيالها، وعيالها فضلوا مفضوحين طول عمرهم ان ابوهم مات مرجوم بالزنا، وهو اتفضح، وكارثه كبيره. تطبيق الشريعه، عدم تطبيق الشريعه ده، عدم تطبيق احكام الشريعه، عشان يقول لك لازم الشريعه كلها، لا يا حبيبي، على الاقل احكام الشريعه. عدم تطبيق احكام الشريعه كارثه كبرى، خلت هذا التفكير. المراه بالنسبه لها هو لو زنى ايه المشكله؟ في حاجه في القانون مش برضاهم؟ يعني خلاص في القانون ما حدش هيعمل له حاجه، ما دام انا راضيه راضي خلاص، تمام. انما ده لو في شريعه، ده واحد هيتقتل، ده واحد لو حد بلغ عنه هيتقتل، دي كارثه. ما فيش تطبيق شريعه. من الحاجات برضو اللي لقوها الايماجيند ستيمولاي، المحفز الخيالي، لقوا ان الخيالات بتاعت الرجال عندهم دوما بيتخيلوا الخيالات الجنسيه اكتر بكتير من النساء. النساء قليل لما تتخيل خيالات جنسيه انها مع رجل او حاجه زي كده. الرجل لا، تقريبا شبه لا يتوقف عن هذا الامر، بيتخيل كتير جدا جدا جدا. دي حاجات لقوها مثبته في علم النفس والاستجوابات بتاعت الناس. فدي حاجات ما تتكلمش ان انت تقول ما تتكلمش ان انت تقول لا دي مش ايه ده مش مهم. مش مهم ازاي؟ مش مهم ازاي يا راجل؟ ان الخيالات الجنسيه، ما هي الخيالات الجنسيه دي حتى يعني حتى الخيالات اللي بره، طب الخيالات اللي جوه الراجل هيعمل فيها ايه؟ عشان كده شر العلاج والتعدد. يعني انا هقول اقول لك طب الاكسترنال ستيمولاي اللي هو المحفز الخارجي الجنسي اللي هو خلى النساء الرجال على طول هايجين. طب انا بتكلم دلوقتي عن المحفز الداخلي، في محفز داخلي في الرجال مش هتعرفي تتصرفي فيه برضه. يعني ليه في تعدد؟ لماذا يعدد الرجال؟ في محفزات حتى لو مش خارجيه، محفزات داخليه الرجل لا يتوقف عن التخيلات الجنسيه، هتعملي فيها ايه؟ فده كله يعضد الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه عن مسألة هو ليه الشريعة وافقت على كده، هي ليه الشريعة مخليها في تعدد للرجال. طبعا غير المسألة بتاعت ان الرجال المبنى اتكلمت طبعا عن جندر فلويد، اتكلمت عن كل الحمد لله، يعني اتكلمت عن كل حاجة ولا يخلو طبعا من حاجات اكيد ما اتكلمش عنها، دي قضية مصيبة سودة مليانة مليانة مصايب، انا هعرف اجيب كله ازاي؟ انا عايز اجيب لكم الكلام بتاع الجزء بتاع علم النفس. النموذج الفرويدي المسيحي اللي هو نظرية موبيرلي نيكولوسي عن الانفصال الدفاعي اللي هي ديفنسيف داشمنت ديتاشمنت، لا ما اتكلمت عنها بس لا انا متكلم قبلها بكتير. العلاجات التحويلية حملة فرانك كاميني، لا عند الجزء في جزء اللي هو بتكلم فيه عند مقياس كينزي. ألفريد كينزي ده من أهم الناس اللي ممكن في علم النفس أثروا جدا، يمكن حاجات كتيرة جدا موجودة لغاية دلوقتي بسبب كينزي، ألفريد كينزي وتصوراته والتجارب اللي عملها. ده عمل لقاءات على مع 18,000 واحد في الولايات المتحدة الأمريكية، وطلع كتاب مشهور جدا بيتكلم عن الجنس في الرجال والميول الجنسية للرجال والطبيعة بتاعتهم. الحتة دي في الكتاب إن شاء الله لما هيصدر الكتاب هتلاقوها بعد ما اتكلمت عن هافيلوك إليس. أنا اتكلمت الأول عن أولريخ، وبعد كده في العنوان الثاني اتكلمت عن هافلوك إليس، وبعد كده اتكلمت عن فرويد، وبعد كده قعدت شوية في فرويد، بعد كده ديفيز ومدرج تيرمان ميلز، وبعد كده دخلت في كينزي. تمام، كينزي التجارب اللي عملها قلنا مش تجارب او اللقاءات والحاجات اللي عملها مع 18,000 واحد، طلع الحاجات بتاعه النتائج بتاعه طلعها في كتاب كان قلب الدنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. الكتاب ده الراجل بيقول يا جماعة ده النشاط الجنسي أو الحاجة الجنسية ما بين الرجل، الفارق ما بين الرجل والمرأة ده حاجة خيال علمي، ده مش فارق مثلا الرجل ضعف النشاط الجنسي بتاع المرأة، المرأة لا تعتبر شيء جنب النشاط الجنسي بتاع الرجل، ومن أول صغير لغاية لما كبير كله نشاط جنسي غير طبيعي. لقى 37% من اللي عمل معاهم اللقاءات جالهم في مرحلة، دول اعترفوا ان في حصل نشاط جنس او ميول جنسيه ناحيه ولد او راجل في مرحله من مراحل عمرهم. يعني ايه؟ يعني ان لقوا الناس اللي في القرى في الفلاحين في امريكا بيقول لك لا احنا عملنا نشاط جنسي مع الحيوانات الولاد، فطلع الكتاب بيتكلم ده يا جماعه ده الرجل ده ظاهره جنسيه اصلا، احنا مش بنتكلم عن ان النساء ده النساء ده نوع اخر والراجل نوع اخر، الراجل ده ظاهره جنسيه، حاجه لو لقى حيوانات هيهيج عليها، لو لقى اطفال هيهيج عليها، لو لقى اي هياج جنسي بصوره كبيره جدا. ايه اللي بيقيد الرجل؟ هي المقيدات اللي انا عمال اركبها عشان الراجل يفضل يمسك نفسه. يعني انا الاصل في الراجل انه عايز يخرب الدنيا، انا عمال احط له مقيدات. عشان برضو الكلام ده عشان احدى النساء كتبت مره ان النساء الاصل فيها ان هي مش عايزه الكلام المجتمع، مش عايزه الدين، وانها الطبيعه بتاعت المراه التمرد على الدين والتمرد على القيم ابدا ابدا، مش هو ده اللي بيقوله علم النفس. الاصل بتاع الرجل المحرك الرئيسي اللي هو عمال بيحرك الرجل في كل حاجه تقريبا في حياته، عمال النشاط الجنسي الهياج الطبيعي الغير طبيعي اللي موجود عنده عند جنس الذكور بشكل عام. فبالتالي فالنشاط الجنسي لولا وجود قيم مجتمعية وحاجات تأيد الراجل ده ان يبقى مع هذه المرأة ويعترف بيها. الراجل ما كانش فيه راجل هيتجوز ولا واحدة، ولا كان هيبقى عايز اي حاجة اصلا، كان هيبقى كل الرجال عايزين يبقوا مع كل النساء، ما كانش حد هيرتبط بحد. وده اللي حصل، اللي يعتبره سيادة النسوية في الغرب ونجاح الغرب. الغرب اللي حصل فيه ليه ما فيش عدم زواج؟ انتوا تشوفوا في الافلام يا جماعة، تشوفوا في المسلسلات، شوف كل حاجة في الحاجات المقاطع على اليوتيوب. لما تلاقوا واحدة ان مجرد ان واحد جايب لها خاتم هيتجوزها، تقعد تصوت وتلطم وتفرح وتنطط. احنا عندنا هنا بيبقى جايب لها خاتم وتروح كلها وكلهم يعني طز فيك، يعني ايه مش عايز اتزوج انا هو ده بره، ده اللي انتوا عايزين توصلوا له، ان الواحده مجرد ما يجي واحد عايز يتزوجها وما بيقدمش ليها ربع اللي بيتقدم هنا يعني، وما بيبقاش عليه التكاليف ربع التكاليف اللي عليها هنا، ولا حضرتك ربع جمال الانسه او الست اللي بره يعني، تمام؟ هل هو وصل بيهم الحال ان لو واحده شافت واحد هيتجوزها تقعد تصوت وتبقى عماله تتنطط وتبقى مخلفه منه ومش عايزه يتزوجها؟ ليه؟ الراجل مش عايز يرتبط. لولا هو دايما كنت بقول النسويه دي والله لو النساء تدبرت فيها دي مؤامره، انا لو بفكر مؤامره دي مؤامره من الرجال على النساء. الفكر النسوي ده والتحرر والحريه الجنسيه والتحرر الجنسي والبتاع ده، والله العظيم ده كانها مؤامره على النساء. ده ما انا يعني لو عملناها فكر مؤامره والله دي تبقى اكبر مؤامره حصلت في التاريخ على النساء. الفكر النسوي ده يا جماعه انتوا ما حدش هيتجوز، انتوا عايزين تبقوا زي بره اوكي ما حدش هيتجوز، لان طبيعه الرجل اصلا مش بتاعت ان هو يرتبط بواحده، ولو ارتبط بواحده مش بطبيعته ان هو يفضل مع الواحده، ولو ارتبط وفضل مع الواحده مش طبيعته ان هو يقتصر على الواحده، عايز على طول وعايز يبقى في نشاط جنسي اصلا، هو دي حاجه محركه. ده اللي اتكلم عنه ألفريد كينزي. ألفريد كينزي نفسه من كتر ايمانه من بهذا الكلام، هو راجل بقى عمال يعمل علاقه جنسيه مع الراجل، يعني لما جاي يتجوز مراته قال لها بصي انا ممكن هعمل مع رجال ومع ستات وانت برضو اعملي كده، خلي في حريه جنسيه، لان انا شايف ان الرجاله الدنيا لا لازم الراجل ياخد حريته. فراجل ديوس اصلا يعني، هو بص الحل اللي حطه هو ده بقى الحل اللي هيمشي عليه بعد كده الغرب، اللي هي اعمل افتح الحريات الجنسيه. هو ليه ألفريد كينزي قال كده؟ من الكتاب الاولاني اللي عمله بتاع ان الرجل له نشاط جنسي رهيب منفلت، فافتح الحريات الجنسيه. عشان كده لما تيجوا بقول لكم تيجوا تفكروا الحريات الجنسيه والفكر، طبعا هم اخذوا الفكر ده وراحوا مطلعين في الستينيات والسبعينيات، قعدوا خاصة اللوطيين قعدوا ياخدوا فكره في حاجات، لأنه الراجل قال لك كينزي وده موافق للشريعة تماما بقى الكامل اللي هيقوله ده، مع إن طبعا في الغرب وفي أمريكا الدنيا اتقلبت. ودي حاجة رؤية، واللي أنا عمال أتكلم عليها في كتاب دين المؤتفكات، النظرية الجنسية في الشريعة الإسلامية لا تتحدث على إن الرجل مقفول عليه الباب والراجل الطبيعي طبيعي عمره ما يحصل له حاجه، والمراه الطبيعيه طبيعيه ما يحصلهاش حاجه. كينزي قال لا، ده في حاجه اسمها مضر كينزي اللي هو هيستعمل الى هذا اليوم، اللي هو قال لك ايه، في رجل طبيعي تماما ما مش ممكن يتاثر باي حاجه تمام، وفي رجل ممكن يتاثر وعمل مدرج من 6 درجات من 1 من 0 ل 6 تمام. المدرج دوت اللي هو طبيعي تماما او الرجل لوطي تمام، ونفس الامر في المرأة. فقال لا، ده في طيف كونتينيوم او حاجه متصله، الرجل ان انت تقول الرجل في حاجه في مرحله واحده بس في حياته، يا اما كده يا اما كده، لا لا كده ولا كده، الرجل يقدر بيقعد يتحرك ما بين الطيف دوت، مفيش حاجه اسمها الرجل في حاجه. ده هو بعد كده هيلاقي حاجه مساله تهيج النساء على النساء، دي اللي هتبقى ظاهره وهيبقى ليها مصطلح الايروتيك بلاستيستي في علم النفس، ان النساء عندها مساله التهيج على النساء ممكن يعني اكتر من الرجال بكتير، بيتهيجوا على الاثنين، يتهيجوا على الاثنين، لقوا ان ممكن تتهيج على النساء والرجال، موجوده في النساء اكتر من الرجال بكتير. الكلام ده لما تيجي تقرا في كتب الشريعه مجني المحتاج اللي احنا لسه قارين عنه، لما هتلاقيه يتكلم ايه اللي يشوفه الفصل بتاع ان هو ايه اللي يشوفه الرجل من المراه، او ايه اللي يشوف الرجل من الرجل، هتلاقيه يقول لك ينظر الرجل للرجل اذا امن الفتنه، وعادي ولا بقى قاعد يقول لك ايه ده هيبقى لوطي ومجرم وهيبقى هو هويته كده، ما كانوش بينظروا الامر انها هويه، مش هويه ان واحد لوطي يعني، مش لا هو كان شايفين دي شهوه الشيطان ممكن يجيبها لاي حد، فقال لك اذا امن الشهوه يبص، ولما قعد يتكلم عن الامرض اللي هو الولد الصغير الحليق، قال لك لا يبص اذا امن الشهر. طيب لو قال لك والملتحي كذلك، لو هو هيحتاج من ملتحي يبقى زيه، يبقى كأن مرأة ما يبصلوش. ونفس الامر في المرأة، اذا امنت الشهوة تنظر الى النساء، طب اذا لم تمن الشهوة خلاص، ما اذا يعني يحرم عليها، يحرم عليها اذا خافت. وفي اللي قال لك لا لازم يثبت ان هي لا هي يحرم خايفه، حرام ما تبصيش. عشان في بعض النساء يقول لك بس انا غريبه، انا ممكن بيحصل لي تهيب على النساء. وواحد تاني يقول انا برضه غريب ممكن بيحصل لي تهيب. يا حبيبي الفقهاء كانوا بيتعاملوا مع الامر اهون من كده من اللي انت عامله في نفسك. ده مش معناه ان هويتك غريبه واضطراب هويه وروح اتعالج نفسيا. ايه القصه دي؟ ايه القصه دي؟ كلها شهوات تعرضت ليها حتى لو تمسكت بيها لغايه لما تموت. المهم ان انت تقاومها، لان انت تأسم لو انت ما قاومتش الحاجات دي. المهم ان انت تقاومها وتعيش حياتك بصوره طبيعيه، تمام. فالفريد كينزي اكتشف الكلام ده، اكتشف ان العمليه مش واحد. عشان كده هو كان بينظر، كينزي كان بينظر للوطيه كسلوك مش هويه، ما بصلهاش كايدنتيتي، لا بصلها كبيهيفير. ده سلوك بتاع يعني اي واحد بقى ممكن يقع فيه اصلا، يعني عادي. هو ده ده ده, ده الراجل ده مصيبه، قاعد يتكلم ده الراجل ده جنس الذكور ده مصيبه سودة. اعتراف 17% من شباب المزارع الذين التقاهم بممارسه الجنس مع الحيوانات. يعني بنتكلم على 17 داخلين على 20%، رابط الربع عاملين اعترفوا بممارسه الجنس مع الحيوانات، ما بالكم باللي ما اعترفش. وال 5% كمان، يعني بنتكلم على الربع فعلا، تمام. نصف الذكور المدروسين تقريبا كان لديهم ميل في مرحله عمريه غير مخصوصه الى ذكور اخرين، وان نشاطهم لا يتوقف عند حد طبيعي كما كان يفترض قبل. يعني ان الراجل مش ممكن، لا لا، ان ممكن بيحصل حاجه زي كده وتحصل له في مرحله عمريه لواحد معين وخلاص وبتعدي. مش معنى كده ان هو لا هويته لوطي وده راح يتعالج، اتعالج نفسيا. يا حبيبي الامر اهون من ذلك بكثير، والشريعه عالجت هذا الامر بطريقه اهون من ذلك بكثير. في فتنه، خاف فتنه يحرم عليك النظر، وروح تزوج ومارس حياتك بصوره طبيعيه. الموضوع مش محتاج كل اللي انت عامله بس للاسف ده اكل عيش ناس، للاسف يعني ان هو بيوري ده انت هويتك كده ومش عايش، مش هتعرف تتغير وتعالى وبتاع. طيب انا لما هتكلم، هو كان كنزي عالم احياء بالمناسبه قبل ما يدخل، ودي برضه من الحاجات الغريبه في هذه القضيه في علم النفس، ان هتلاقي ناس علماء احياء دخلوا، هتلاقي ناس وغيروا، دخلوا وغيروا، أثروا كبير كتير جدا في علم النفس. هتلاقي ناس نشطاء، اللي هو اللي أنا هتكلم عليه بعد كده، اللي هو فرانك كاميني، ده ناشط أصلا يعني، ودخل درس علم النفس، وهو كان لقاد الحملة اللي خلت يتشال الاي بي اي، شالت من ان اللوطية دي مرض من علم النفس. يعني هو اللي عمل الثورة دي كلها، واحد ناشط يعمل هذا الهياج ويعمل هذه الثوره، هو واحد ناشط. عشان كده اللي يقول لك علم النفس، من حيث ان انت تقول علم، علم يعني فاكت، يعني اللي بيقوله ده خلاص، لا انت يبقى انت خاصه في هذه القضيه، لا يبقى انت مش عارف حاجه. في حاجات متفق عليها خلاص مثبته ومتكرره ومتكرره، زي لما بتكلم متفق عليه ان نشاط الجنس للرجال اضعاف مضاعفه من نشاط الجنس للنساء. لكن في حاجات مش متفق عليها اصلا، متخانقين فيها وجت بالدراع، لوي دراع، زي مساله اللوطيه، بل تحديدا مساله اللوطيه تحديدا دي لوي دراع، لوي دراع. المجتمع هايج ومش عارف ايه، تعالوا حتى المؤتمر اللي كانوا هيشيلوا فيه اللوطيه من قائمه الامراض كان مليان خناقات اثناء المؤتمر. انتوا ازاي هتعملوا كده؟ ناس بتقول لا وناس عماله تقول بس هم اللي كسبوا بالتصويت. ديمقراطيه بقى. من الحاجات اللي اتكلم عليها كينزي كمان، قال لك ان لا الخيانه الزوجيه يا جماعه بتشجع، بتخلي العلاقه الزوجيه تبقى احسن. ودي برضو من لقاءات مع ناس قبلها، الخيانه الزوجيه حطها بقى في اطار هو اللي هو عامله او اللي غيره، ان الرجل يكون زوجته مع واحده تانية وبتاع، ده كده احسن. هو الرجل يكون زوجته، يعني الرجل في نشاط جنسي. حتى في حاجه هيتكلم عليها، ان الذكر بيمارس اللوطي، اللي هو بيمارس اللواط بس كتير وعنده نشاط جنسي اكتر، ده اقرب لطباع الذكوره من الذكر اللي هو طبيعي، يقول لك انا طبيعي وبتاع بس مش عايز يعمل يمارس جنسيا كتير اصلا. يعني في ناس يقول لك انا كل اسبوع كل شهر كل بتاع، في ناس مش عايزين خالص كل سنه. ده اللي اتكلم عنه الفقهاء، اللي قال لك يكره ان يتزوج، اتفرج العباده احسن. لو انت متفرج العباده، مش متفرج العباده لا بتاع عباده ولا بتاع علم، يبقى احسن لك ان انت تتجوز بقى ما تخربها اكتر من كده. لكن انا بتكلم عن المساله بتاعت ال البتاع دوت الذكر. انتشار مفهوم الزواج الكاثوليكي في العالم الاسلامي، ايه وجهة نظر؟ وجهة نظر سهله، الوجود الغربي، الثقافه الغربيه اللي انت عايش فيها، وافلام ومسلسلات عبايات عمال تتربى من وهي صغيره. يعني شوف مين اشد، وهو بدا يصل للشده لقرابه القريب منه، اشد ناس شفتهم في مساله الامر ده بل يصلوا للكفر يعني فيهم، التونسيات والاتراك. ليه؟ لان هم عندهم الثقافه بتاعتهم اصبحت فيها خلاص ان ومعموله بالقانون ان الرجل لا يتزوج امراه تانية. فتلاقي انا شفت اخوات تونسيات ومفروض بسم الله ما شاء الله اسلاميات وعظيمات وحاجات زي كده، وتلاقيها تروح عند هذه القضيه نوال السعداوي، يعني كبيره نسويات سيمون دي بيفوار، هتلاقيها فظيعه في هذا الامر. ليه؟ لان هي خلاص اصبحت الثقافه الغربيه مش تشربوها وبس ولا زال فيها نقاش مجتمعي، لا دي اصبحت بالقانون هي دي ثقافه المجتمع، فسياده الثقافه الغربيه، وده اللي احنا متجهين ليه. انا لا استبعد ان ممكن في خلال ال5 سنين او ال10 سنين الجايه ممكن يحصل منع للزواج الثاني فعلا بالقانون، ممكن يحصل حاجه زي كده عندنا. اه طبعا انتم مش شايفين كل حاجه بتحصل عامله ازاي، ممكن يحصل حاجه زي كده. ايوه يا جماعه، يعني انتوا بتتكلموا في ايه؟ ولو حصل حاجه زي كده هيبقى بسبب الثقافه المجتمعيه، التغريب اللي عمال يحصل بسبب ان ال بسبب ان البتاع هذا التغريب اللي عمال يحصل في المجتمع. مفيش، انا كنت حتى اتكلمت في هذا الكتاب، اظن في هذا الكتاب، ان وجود الاسلاميين كان عامل زي طبقه الجلد. انت تعرف طبقه الجلد؟ الناس اللي دارسين مايكرو، الناس اللي دارسين مايكرو عارفين، او الناس اللي دارسين طبعا طب اكيد يعني عارفين كويس ان طبقه الجلد دي اهم حاجه موجوده في مكافحه الميكروبات في كل جسمك. ايه ده؟ مش جهاز المناعي ده؟ هو ده القضيه، ده رقم واحد، ده السور، ده مليان ميكروبات، مجرد بس ما تحصل جرح ممكن تلاقي ميكروبات دخلت لك وراحت عامله لك الصديد وراحت عامله لك الميكروبات اللي دخلت جوه دي، ده اللي حاجز لك كل حاجه. الاسلاميين كان وجودهم عامل زي الجلد بتاع الانسان في المجتمع المصري. وجود عدم وجود الاسلام، كانوا الصراع السياسي، مش الصراع السياسي يا حبيبي، حتى الصراع السياسي كانوا مخلين الدوله عامله هامش ان انت تتحرك، او دلوقتي لما الدوله قضت عليهم بقت بتقضي على الكل، كان مخليها، انا اتكلم على الاثر المجتمعي بقى، دايما في حد بيتربى يعني ايه، انا عايز اربي ابني، عايز اخلي ابني بتاع، فببعته للجامع الفلاني، ببعته للحته الفلانيه، بعرف ان ازاي اقدر اعمل له تهيئه عقليه، والبنت بيحصل لها تهيئه عقليه. بعد سقوط هذا الامر اصبح المصادر بتاعه التعلم، حتى وانا هتكلم بقى عن التعلم العلم الشرعي تحديدا بالنسبه للنساء مثلا، اصبحت المصادر الانترنت. فالانترنت، البنت تبقى قاعده او المراه تبقى قاعده على بتاخد الدرس على التليجرام، وفي نفس الوقت هي على الفيسبوك عماله تاخد مصادر تانية، اصبح في مزاحمه مصادر في التكوين المعرفي والثقافي. فالمراه اصبحت عماله تعمل المعرفه بتاعتها عماله تتكون من النسويات، وهما اللي ماسكين بتاع اكتب كده محتوى ضد النسويه واقعد الكلام، هتلاقي المنشور ممكن يتحذف، خاصه لو دخلوا بنسبه كبيره وعدد كبير. وفي اخوه اتحذف مجرد ان مدحوا التعدد، شوفوا الهجوم القطعان اللي عليهم، بيقعدوا بتلاقي يوم ورا يوم ورا يوم ارهاب بيعملوه بالشتيمه وبالبلاغات، احيانا المنشور بيتشال. فاصبح كل اللي بيقول الحق في هذه القضيه ممكن يتشال اصلا من المنشور بتاعه، يتشال الفيديو بتاعه وبيتكلم، الفيديو ده انا متوقع ممكن يحصل عليه بلاغات. يعني ايه الكويس في الفيديو ده؟ انه طويل قوي، هيتخانقوا على بال ما يعرفوا يوصلوا لاخره، فمش ممكن ما يعرفوش يعملوا بلاجات بسبب انه طويل جدا. وانا بتعمد الاطاله، بتعمد الاطاله، لان المحتوى انتوا شايفين ما ينفعش يختصر اكتر من كده. يعني ف للأسف أصبح التربية المجتمعية، التربية الثقافية بتاعت المجتمع، التربية النسوية، أيوة طبعا، حتى في طلبات العلم، حتى في طلبات العلم الشرعي، بل بالذات في طلبات العلم الشرعي. ليه؟ لأن مجتهدات. هقول لك في إيه، يعني البنت العادية اللي هي طايرة خالص ديت بتحب تتفرج على فيلم، فالثقافة بتاعتها بتيجي من فيلم. الثقافة بتاعت الأفلام والحاجات مهما كان ثقافة خفيفة، صحيح بتتزرع في الناس بس ثقافة خفيفة. أما طالبة العلم الشرعي اللي بتعمل بالنسوية دي بتروح رايحة واخدة من الـ من الـ بتقرأ في الفقه، بسم الله ما شاء الله طالبة علم عظيمة جدا، وبتقرأ للنسويات والحاجات دي، بتقرأ المقالات وهي اعتادت التأصيل. طالبة العلم الشرعي عندها عقل، ودي مش ميزة، وجود العقل ووجود التفكير مش ميزة، ما كل الضالين والفلاسفة والبتاع ما هو عندهم عقل، مش ميزة في ذاتها وجود العقل، لابد من وجود العقل المنضبط بالشريعة، من وجود العقل المنضبط بالشريعة. فتلاقيها هي متعودة ان هي مش فكرة هتدخل عندها الا لها اصول، فهتلاقي اشد الناس، ممكن تلاقيهم اشد الناس طعنا، واحدة منتقبة وواحدة محجبة، دي هتلاقيها اشد الناس. وانا الكلام ده اتكلمت فيه في كتاب الاسلاموطوبي، لما قلت الاسلاموطوبيا النسوية دي من اخطر الحاجات، الاسلاموطوبيا النسويه، ان الاسلاميات يدخلوا في القضيه دي. الاسلاميات متعودين، وحتى لو حركيين، حركيات اللي هم ما بيقراوش كتير قوي، بس متعودين الحماسه ومتعودين الحميه، متعودين لما ياخدوا اي حاجه يحاربوا عشانها. فلو خدت لو وتبقى من لحمهم ودمهم، فحاجه من اتنين، واحده مثلا بتاع طالبه علم شرعي فقط، فهي متعوده ان كل حاجه عندها بتدخل لازم لها تاصيل، فلما بتدخل تاخد تاصيل نسوي ويدخل عندها اصبح في اللحم والدم، يعني بتدعم العاطفة والأفكار العاطفية بتاعتها، بتروح دعمتها بإيه؟ ببناء منطقي فكري. طب لو هي حركية مش بتاعت قراءة كتير وبتاع، متعودة برضو على إنها بتضحي بحياتها عشان فكرة أمنت بيها، فدي خطورة أصلا إن النسوية تبقى موجودة في الإسلاميات تحديدا. قلت أنا أيامها في الإسلام، طب قلت دي كارثة، كارثة وجود النسوية في الإسلاميات تحديدا، كارثة، لأن هم متعودين الإخلاص، متعودين البناء الفكري، متعودين على حاجات معينة تخلي هذه الصفات الممدوحة جدا تخليها كارثة كبيرة جدا. فخلاصة هذا الأمر، أرجو أن يكون الفيديو كله أجاب عن سؤال، هو ليه الرجالة بيعددوا؟ هو ليه الرجالة عندهم الشهوة الجنسية؟ طب أعمل إيه؟ يعني هل المسألة دي بالعلم؟ تعمل إيه للرجال أولا؟ بالنسبة للرجال لازم تعرف الشريعة بتاعتك، محدش يقعد يكلمك يقول لك كراهة التعدد، مكروه التعدد وحاجة زي كده، لا، اعرف الشريعة بتاعتك. أفكار النسوية أثرت على علم النفس طبعا طبعا، أنا اللوطية ديت هي كلها عبارة عن جت من بدايتها من أفكار نسوية، أو مش، لا مش من بدايتها، دخلت في النص والحركات النسوية، لا اللوطية من أولها من أودريخ بدأ من حاجة تانية خالص، يعني إن أودريخ نفسه تقريبا كان لوطي، أنا مش متذكر، أنا كتبها في الكتاب. فالأفكار بتؤثر في علم النفس طبعا، وتوجه علم النفس، بس في حاجات اللي هي اتعمل لها تجارب، في حاجات حقائق خلاص يعني اتعمل ما فيهاش خلاف، زي ما قلت لكم النشاط الجنسي العالي جدا للرجل، والتستوستيرون، لما اتكلمنا عن التستوستيرون يا المرأة لازم تفهم برضو هذا الامر، بس مش هتتفهمه، يعني تفهمه بس، انا مش مطالب ان انا ان هي تفهم، لو تفهمت ده يبقى فضل وحاجه ترفع من مكانتها عند ربنا انها تتفهم، انما لازم تفهم، تفهم يعني تفهم ليه الرجل اصلا فيها هياج جنسي، وليه الشريعه عملت له كل دوت، وليه الشريعه اباحت، وليه، لان كمان المحرك الجنسي عند العاطفه، وده برضو ذكرته في كتاب دين المتفكات في هذا الفصل، ان لقوا مثلا لما جم يتحدثوا عن اللوطيه، مساله اللوطيه الاختياريه اللي موجوده عند النساء مش موجوده عند الرجال، يعني ايه اللوطيه اختياريه؟ يعني واحده بقت نسويه فبقت بالاختيار تروح سايبه الرجاله وعايزه ستات، لو دي مش موجوده مش ممكن تحصل عند الرجال، الحاجات دي مش ممكن عند الرجال، مش بالمزاج، مش عشان بحب الرجاله فلازم اروح مغير نفسي، ما بيعرفوش، تمام؟ لقوا المراه فيها حاجه زي كده، يعني انت متخيل العند بتاع المراه بيبقى عامل ازاي؟ بيوصل لفين العند بتاع المراه انها ممكن تغير تكوين اصلا الميول بتاعتها، تغيرها. وطبعا هيساعدها على ذلك اللي احنا اتكلمنا عن ظاهره او المصطلح بتاع الايروتيك بلاستيستي، السيوله الجنسيه عند المراه، وسيوله الميول الجنسيه. هذا الامر، هذه الامور كلها المرأة لازم تفهم، بس تفهم ان ليه الرجل بهذا الشكل، ليه الرجل عايز يعدد، ليه، تفهم القضية، تتفهم. دي بقى دي راجعة للديانة بتاعت المرأة، هل دي هي دينه هتفهم وهتقر وتقول لربنا سبحانه وتعالى هو ده خلقك والعاطفه، انا كنت بتكلم على العاطفه، وان المراه مبنيه على العاطفه، الرجل مش مبني على هذا الشكل. عشان كده بقول للاخوه اللي عايزين يخلوا الست تقتنع، يا جماعه انت زي ما قلت لكم كان بتحط فلاشه، كان بتحط فلوبي ديسك، مش عارف فلوبي ديسك يعرفوا الاخوه ولا لا، او بتحط سي دي في مكان فلاشه مش متركبه، المراه مش متركبه ان يتحط لها سي دي دوت. انت جايب سي دي عايز يفهموه، هي مكانها عندها فلاش، متطوره مش متطوره، المهم ان هي ده مكان فلاش مش بتاع سي دي، مش ممكن تفهمها حاجه زي كده. هي مبنيه على ان العاطفه هي الاصل، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى كل امراه رجل، لان هي مبنيه على العاطفه، على الحب هو الاصل. وده لما تشوفوا مثلا في ظاهره اللوطيه في زواج اللوطيات، تلاقي اللوطيات التلتين على الاقل بيقعدوا وبيروحوا يتزوجوا حاجات زي كده، يحصل زواج وشراكه. لما جم يشوفوا اللوطيين، لا اللوطيين ما لا، الهاج الجنس الدنيا هايجه والرجاله هايجه ومش عايزين اصلا يروحوا يتزوجوا في حاجات زي كده. يعني معنى كده ان البناء البنيه الاصليه عند المراه هي العاطفه، المراه عايزه ترتبط بحد، عايزه ترتبط بواحد، عايزه ترتبط بحد واحد وتعيش معاه، العاطفه هي رقم واحد. الرجل لا لا، في انفلات في الرجال، لوطيين مش لوطيين، في انفلات جنسي اصلا، والطبيعه بتاعت الرجال دي. فهي المبنى العاطفه، فانت عشان تقنعها ان الكلام بتاعك، هي مش ممكن تفهم ايه الكلام بتاعك، مخها مش متركب، مخ المراه مش متركب عشان يفهم حاجه زي كده. وهي برضو الرجل يعني يقدر يتفهم شويه، لكن مساله هي ليه بترفض، مش هقول مش هكذب عليكم، مش هقول مخ الرجل مش متركب ان يفهم، لا بنفهم الحاجه زي كده، ما احنا برضو الغيره بتاعتنا ان احنا مش راضي ان واحده هنا ارضى ان في حد يرضى ان مراته تتزوج. طب ليه حاجه زي الله، هو ليه في الفوارق؟ لان احنا كرجال فاهمين ليه المراه عايزه كده، انما المراه مستحيل تفهم ليه الرجل عايز كده، ليه الرجل بيبقى محتاج تعدد، ليه احنا متركب فينا ان احنا نفهم حاجه زي كده. الغيره اللي عندها عند الرجال بتجيب دم، اللي يقول ده غيرة النساء أعلى، غيرة النساء أعلى إيه يا عم؟ هو لو ده الرجل هو لو لا يغار على أهله إن واحدة عمالة واحد بيكلمها وواحد عمين يتغزلوا فيها وبتاع، ده ديوس ديوس، تمام؟ فأنت بتتكلم على إن الرجل هو اللي موصوف بالدياسة لو ما بيغيرش على أهله، ده هي في الرجل في على أهله، في الرجل أشد الغيره، في الرجل اشد. فاحنا مؤهلين ان احنا نفهم هي ليه كده، لكن هي مش مؤهله ان هي تفهم، لان احنا مؤهلين ان احنا نفهم حاجه زياده هي مش ممكن مش عندها ومش هتفهمها، وهي ايه؟ ان الحاجه الجنسيه بتمثل الحياه، بتمثل كل حاجه، والمحور اللي بتدور حواليه اغلب حياتنا كرجال. هي مش عندها كده، المراه ما عندهاش كده، ولو حاجه عندها، امراه عندها حاجه زي كده بتبقى نادره جدا، بتبقى نادره جدا، بتبقى شبه مريضه اصلا، مريضه نفسيه، نادره الوجود، بمعنى نادره الوجود. فدي انا متهيألي انا قلت كل اللي انا كنت عايز اقوله في هذه القضيه كله، والتزمت على قد ما اقدر في كلامي ان احنا بنتكلم لما بنرد على الناس اللي بيقولوا الشريعه وبيجيبوا الكلام بتاع الكراهه في الشريعه. فجبت ليه قالوا الكلام ده في الشريعه، على الأقل في المذهب الشافعي، لأن استدلوا في المذهب الشافعي. والكلام التاني، الجزء بتاع علم النفس، هو ليه الرجال عايزين يعددوا، والرأي فيهم في علم النفس. احنا كده كنا عن رأي العلم النفس ورأي الشريعة. أنا ما أظنش أنا عندي أي حاجة، أي حاجة هتبقى غير كده هيبقى بالنسبة لي خطابة، أو ممكن يبقى أنا ملتزم في هذا الفيديو، التزمت في أغلبي على الأقل بأن أجيب معلومات صحيحة وسليمة ومنضبطة، ويكون لها مصادر وتكون من كتب قوية. في أخت جايبة كلمة جميلة، التعدد بالنسبة للمرأة زي الطفل اللي بيجي له أخ جديد. طبعا مشابه، بس هي عند المرأة أشد كمان. جزاكم الله كل خير على المشاهدة، ومش هقول أعتذر عن الإطالة، كان لازم الإطالة دي، لأن أنا ما تكلمش عن القضية دي بهذا التوسع من قبل، قضية التعدد. وأنا لا أظن أن أنا ممكن أعمل فيديو تاني عن هذا القضية، أنا قلت كل اللي عندي تماما. و سواء الإخوة أو الأخوات، الإخوة يفهموا حكم الشريعة ويفهموا نفسهم، ويفهموا ليه أصلاً التعدد ده موجود في الشريعة الإسلامية، وقد إيه هو بيحمي الرجال بشكل عام، وإن دي بيحمي الفطرة بتاعت الإنسان، وإن الإخوة الأخوات يفهموا ويحاولوا إن هم يتفهموا، يفهموا ليه الرجال اصلا بتفكر في حاجه زي كده، ويحاولوا انهم يتفهموا، لان دي بقى الديانه بتاعتهم تتفاوت في الديانه، يحاولوا يتفهموا ليه الرجل بيطلب التعدد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.